الذنباه بالملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون. وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله دي الحلقة الأولى من الكلام عن تدبر الأذكار. المفروض تدبر الأذكار دي دورة احنا كنا عملناها قبل كده يعني، والمفروض انها بتوزع في الدبلومات، فهي كان فيها شوية مقدمات منهجية مهمة تخص يعني الأذكار والأدعية. عندنا سلسلة أخرى برضو بنتكلم فيها عن الدعاء علم وعمل، أو أسعد الناس بالدعاء. المفروض يعني احنا ان شاء الله نتكلم عن الأذكار أو الأدعية بتاعت الصلاة، أذكار أو أدعية الصلاة، ماشي؟ يعني هنقول برضو إيه سبب الاختيار وإيه الفكرة وإيه اللي هنعمله بالضبط، وهنقول لي أذكار وأدعية الصلاة إن شاء الله. المهم اللي أقصده يعني إن هذا يعني هذه السلسلة إن شاء الله هي تنتمي إما تدبر الأذكار، وتنتمي برضو لسلسلة الدعاء المعاملة وأسعد الناس بالدعاء، لكن هي هتكون تطبيقية أكتر. يعني إحنا هنبقى يعني مش هنتكلم في المنهجيات، هنتكلم أكتر في الجزء التطبيقي يعني. فعشان كده بقول للناس اللي هي كانت ربما مثلا متابعة تدبر الأذكار أو متابعة مثلا الدعاء المعامل، ربما يتجلى ليهم الأمور بشكل أكبر. الناس اللي ما عندهمش فكرة قبل كده نحاول يعني إن شاء الله إن هم برضو ما يفوتهمش حاجة. طيب احنا المفروض اللي هنتكلم عنه ان شاء الله الاذكار والادعيه بتاعت الصلاه، اذكار وادعيه بتاعت الصلاه. طيب ليه اذكار وادعيه الصلاه بالذات؟ على انه طبعا يبدو موضوع يعني بسيط وسهل وجميل، او يعني حاجه كده يعني الدكتور يعمل لها سلسله، احنا عايزين نتكلم في موضوعات كده بقى ضخمه، موضوعات عميقه يعني. انا دايما يحضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاه خير موضوع. الصلاة خير موضوع، يعني أصلا ما في شيء في هذا الدين يعني أهم بعد التوحيد من الصلاة. بل قلنا أصلا إن الصلاة في حد ذاتها هي توحيد أصلا، يعني الصلاة توحيد، يعني الصلاة هي عمود الإسلام كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة تحديدا يعني الصلاة وكتاب الله. الصلاة يمكن قلنا مرارا وتكرارا هي تقريبا العبودية الوحيدة اللي بيتجلى فيها الإسلام والإيمان كله، كله الإسلام كله يتجلى في الصلاة. يعني الصلاة انفردت بهذه المسألة، يعني حرفيا مرارا وتكرارا قلنا مثلا أركان الإسلام كلها، كل أركان الإسلام حاضرة في الصلاة. حقيقة أركان الإسلام، يمكن دي مسألة فصلنا فيها الناس كانت متابعين السلسلة بتاعت سورة المطففين، في يوم كامل أنا اتكلمت كده عن فكرة العبادات ذاتها وفكرة مقاصد العبادات. الفكرة الرئيسية في كل أركان الإسلام حاضرة في الصلاة. الفكرة الرئيسية في أركان الإسلام مثلا، خلينا مثال بسيط اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو مثلا الصوم. صوم هذا الإمساك المخصوص. الصوم في حقيقته هو إيه؟ إمساك مخصوص. الصوم في حقيقته هو صبر وتقوى بشكل أساسي. ده شيء يتجلى في الصلاة بشكل واضح جدا، يعني معنى الصوم احنا على الأقل احنا في الصلاة صايمين. أنت في الصلاة صايم، يعني دي فترة أنت صايم فيها حرفيا، مش مجازا بقى، لا أنت صايم فعلا، أنت صايم عن المفطرات، صايم عن المحرمات، صايم عن انشغال القلب بما سوى الرب، اللي هي بيسموها مراتب الصوم الثلاثة. فأنت صايم، المصلي صايم، المصلي صايم، في عندك وقت برضو محدود، بداية الصلاة ونهاية الصلاة. برضو الامساك المخصوص، الصوم مثلا في الحقيقة اللغوية ان يكون امساك مخصوص، ففي زمن مخصوص انت بتمسك فيه. بتتقي فيه يعني ما يغضب الرب سبحانه بحمده. فالصلاة مثلا فيها الصوم واضح جدا جدا بدون بقى تكلف ولا تعسف ولا أي حاجة، فهي تدريب على الصوم. فالإنسان مثلا اللي بيصلي عدل يعني لو يصلي ساعة ونص، وساعة ونص بيصوم اهو مثلا في اليوم، صايم حرفيا، وصايم صوم زي ما قلنا كمان أبعد من إيه؟ من الصوم اللي إحنا بنصومه، يعني الصوم أبعد وأجود من الصوم اللي إحنا بنصومه. لأن إحنا في الصوم اللي إحنا بنصومه ده، إحنا في كتير مننا صومه عبارة عن إمساك عن المفطرات بس. إمساك عن المفطرات بس، بس هو بقى مش ممسك عن المحرمات، ممكن ناس مش ممسكة عن المحرمات، مش ممسك عن انشغال القلب بما سوى الرب. مش مشغول بطاعة. واحد ممكن يبقى صومه مجرد ترك، دايما الصوم بيسموه من التروك. العبادات فيها تروك وفيها افعال، ففيها عباده هي ترك، فالصوم ترك يصنف ترك خلاص، عشان كده هو الصق بالتقوى. انما العبادات اللي هي اقرب للفعل الصق بالبر، الصق بالايه؟ بالبر. عشان كده مثلا الصدقه بر، الصلاه بر، يتوصف بانها بر خلاص. فالالصق بالترك بيتوصف بانه تقوى، ولان هو في الاخير هي ايه؟ هي عمود التقوى، هيزود عمود التقوى ماشي. والعبادات اللي فيها اللي هي فعل بتوصف كتير بانها بر، لانها تزود عمود الايه؟ عمود البر، الانسان يكون من الابرار. فدي بالملاحظه بالاستقراء كده في العبادات في الشريعه. فالشاهد ايه؟ الشاهد ان انت قدام حاجه، انت هنا في لما تيجي تبص على الصلاه والصوم مثلا، تلاقي انت نفسك انت ممسك عن المفطرات ماشي، ممسك عن المحرمات خلاص، وممسك عن انشغال القلب بما سوى الرب. ان انت في الصلاه موصول، المفروض انت في الصلاه ايه؟ موصول، انت مش مشغول باي حاجه تانية. بيقول ان في الصلاه لا شغل، في ضبط لا شغل، يعني الصلاه فيها الانسان مشغول بشيء اخر، بشان اخر. طيب فده ده ده ده مساله الترك اللي هو التقوى. طب بقى الصلاه تتميز كام بالايه؟ بانشغال العبد باحب ما ينشغل به على الاطلاق، حب شيء الى الله. يعني العبد منشغل كمان بطاعه، ان هو بقى ايه؟ بيذكر، بيسجد، بيقرا، يعني ادي مثلا الصوم بس. ولولا ضيق المقام كنا نجيب كل اركان الاسلام ونوري ازاي كل اركان الاسلام حاضره في الصلاه حضور ايه؟ واضح. عشان كده ما كانش من فراغ ان النبي يقول ايه؟ العهد الذي بيننا وبينهم الايه؟ الصلاه. ما كانش من فراغ ان يقول كده، ما كانش من فراغ ان الصلاه يبقى ليها الدور الغير العادي ده في اسلام المسلم. ما كانش من فراغ ان الصلاه تسمى ايمان، وما كان الله ليضيع ايمانكم. ما كانش من فراغ فعلا ان فعلا ان المسلم اللي ما بيصليش ما فيش تردد في كفره، ما فيش تردد في كفره. التردد في كفر اكبر ولا كفر ايه؟ اصغر. يعني هي الفكره كلها هو كفر اكبر ولا كفر ايه؟ اصغر. بس ولذلك برضو احيانا بقول في بعض المسائل الفقهيه اللي هي ما بيراعاش فيها الابعاد السلوكيه، هي مسائل فرعيه ما بيراعاش فيها الابعاد السلوكيه. لان قلنا مرارا وتكرارا ان كتير جدا بيكون التفقه معراج للتفلت مش لمزيد من التنسك. فانت جماهير الناس لما هتيجي تقول له النهارده ان الصلاه مش ايه؟ مش كفر اكبر مخرج من المله، انت بتعمل فيه ايه؟ انت بتقول له عادي ما تصليش. انت قول له ان هو كفر، بس هم مختلفين هو اكبر ولا ايه؟ ولا اصغر، بس هو كفر. بس هو كفر. ما هو خلاص مش ممكن النص الشرعي يكون انه كفر، اصل ده مش كفر نعم. ما فيش حد ابدا من علماء الاسلام قال انه كفر نعم. يعني انت مثلا كلمه كفر هتروح لايه؟ تروح مثلا لكفر النعمه مثلا، خلاص؟ ده ما فيش حد من العلماء قال انه كفر نعم. خالص. خالص على مر تاريخ المسلمين. فهو مش كفر نعمه، اذا هو كفر، كفر، كفر. كفر بقى ايه بقى؟ كفر اصغر ولا كفر اكبر؟ الناس برضو يعني احيانا خطا يقول لك ايه؟ يقول لك كفر النعمه الكفر الاصغر. لا، كفر النعمه من الكفر الاصغر. نوع من الكفر الاصغر. انما مش كفر النعمه هو كفر الايه؟ الاصغر، او الكفر الاصغر هو كفر النعمه، لا. كفر النعمه ده نوع، فاهمين القصه دي؟ عشان برضو بيلبس على الناس، كفر النعمه هو نوع من الكفر الايه؟ الاصغر، هو مش كفر اكبر. انما مش كل كفر اصغر هو كفر ايه؟ نعمه، لا طبعا. زي ده الكفر بتاع الصلاه ده، بتاع ترك الصلاه ده، الكفر بتاع ترك الصلاه ده ايه؟ ده كفر نعمه؟ مش كفر نعمه، محدش يقول كفر نعمه، محدش معلش اسمع له كفر نعمه اصلا. فده كفر اصغر، كفر هو كفر اسمه كفر. ما تجيش انت بقى هو اسمه كفر انت تعمل ايه؟ وانت بقى عايز تهون من شانه. ما تهونوش في عين واحد ما بيصليش، انما تركلوش عذر. فهنا بدا التفقه مع رجل التفلت في الاخير. طبعا بقى مسألة ترك الصلاة، ترك الصلاة بالكلية، وترك الصلاة تكاسلا، ترك الصلاة جحودا، وترك الصلاة برضو، هذه التفصيلات برضو التفصيل. انا بقول في حاجات حقها انها تكون في ايه، في قاعات الدرس، حقها انها تكون في قاعات الدرس، لان هذه الاشياء ربما تؤثر على تزكية النفس، ربما تؤثر على تزكية الايه النفس. دي حقها مسألة، حقها قاعات الدرس، قاعات الدرس. هو كفر اصغر كفر اكبر. انا بقى كمسلم بقى بالنسبة لتزكية النفس، انا يهمني اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، انها خلاص من تركها فقد، بس سيب المسلم على دي كده. ايوه بقى، لما المسلم ده هتطرف ويقعد يكفر الناس ولا كلام من ده، هتلمه تقول له ما تتطرفش. انما ما تروحش للتاني بقى، ما تبقاش انت في بيئه اصلا هي الصلاه ايه. وللاسف الشديد بعض اخواننا بسبب ان هو مش يعني ما بيبقاش مراعي فكره ايه، فكره إن قضيه تزكيه النفس وقاعات الدرس. الصحابة نفسهم كان في مسائل ما يفتحوهاش مع جماهير الناس، ولو فتحت مع جماهير الناس تفتح بشكل معين. سيبكم من دي خالص، بلاش حد برضه يقول لك اصل ايه، ولا برضه للاسف بعض الناس المتطرفين اللي لما تقعد تتكلم في مسائل دي ما يفهمهاش صح، فيتصور كما لو كنت بتكفر خلق الله. لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما كلم سيدنا معاذ في الحديث الشهير قال له افلا ابشر الناس، قال له ايه؟ قال اذا يتكل. نبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال له اذا ايه، يتكل، انت تراعي الناس اللي بتكلمهم دول مين، ما تروحش انت ما كل المسائل فيها تفاصيل في قاعات الدرس، تيجي انت بقى في تجيب التفاصيل في قاعات الدرس تطلع بها البني ادم. هو يا عم سيبه على زي النص، النص بيقول له ان ده كفر، ان ما حدش ابدا يقول له ان هو مش كفر اصغر. مثلا في حد يقول انه مش كفر اصغر؟ محدش يقول مش كفر اصغر. يعني هو الخلاف اكبر ولا ايه؟ الاصغر، بس مش الخلاف خالص في قضيه ايه، في قضيه كفر ولا مش كفر. انما هو الناس طالما مش اكبر يبقى ايه، يبقى عادي. عادي يعني مش عادي طبعا. يعني هو مسلم بيصليش بيعمل ايه تاني بقى؟ يعني مسلم بيصليش برضو. بعض اخواننا حتى مثلا امعانهم في المساله بتاعت ايه، المساله بتاعت اصل الايمان وركن الايمان. يا جماعه الخير، دي مسألة في قاعات الدرس، مش مسألة لجماهير المسلمين. جماهير المسلمين يعرف ان الحد الادنى من الاسلام هو اركان الاسلام، لان ده مذهب عند اهل السنة برضو. الحد الادنى من الاسلام اركان الاسلام. عنده الصوم ممكن يبقى ايه مش مستطيع، ماشي. عنده الحج مرهون بالايه، بالاستطاعة. والزكاة مرهونة بالايه، بالنصاب وان يحول الحوء. ادي كده اتنين بر ممكن ما يبقوش عنده، عادي ومعذور. بقيله ايه؟ بقيله صوم وصلاة وتوحيد. بقيله صوم وصلاة وتوحيد. طيب الصوم ده ممكن يجي له عذر؟ ممكن يجي له عذر. بقيله الصلاة ما فيهاش ولذلك هتلاقي مثلا القول الثالث في أصل الإيمان أو الإيمان الرومي يسمونه الإيمان الركن، اللي هو أنه بقول أركان الإسلام كلها، هيقول للقول الإيه؟ الثاني اللي هو مع الصلاة، مع التوحيد والصلاة. عمليا أنت بقى ما تجيش تقول لأ ده مش عارف إيه، وقد يمكن وقد يكون أصل الإيمان. يعني المسألة اللي حقها قاعات الدرس ما تطلعش للناس، يعني نقعد نكلم فيها جماهير المسلمين ونعمل لهم إرباك يربك الناس. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ فتنة. حتى كنت بعلق على المسألة دي كتير، مثلا في القراءات ومش القراءات. في قراءات هي ربما تكون مستهجنة بالنسبة لبيئة معينة. يعني مثلا في كلمة الصراط مثلا، في قراءة ما ينفعش ان انت تقرأ بالناس بيها، ما تروحش تعمل للناس ارباك. ومين قال يعني ان انت لازم ونعلم الناس القراءات؟ هي الناس بتقرأ قرآن عدل عشان تعلمها قراءات، ونحي احييها يا عم انت واصحابك. ما كان في عند الصحابة مجموعة اسمها القراء اللي قال عليهم سيدنا انس في لما شرح الحديث بتاع القراء، فكان مجموعة كده عندهم مكان معلم بيروحوا يعملوا فيه ايه، بيروحوا يقعدوا فيه يتدرسوا القرآن بالليل، يتدرسوا معانيه، يتدرسوا قراءاته طول الليل سهرانين بتدرسوا القرآن، ويجي الصبح يحتطبوا ويشوفوا مصالحهم وكلام. ناس مجتمع على دي. جماهير المسلمين بره بقى تقعد تربكهم وتقول لي مش عارف ايه، خلينا في الأصول، جميع المسلمين عندهم مشاكل في الأصول، لأن ده نوع من الحول المنهاجي، ده نوع من الحول المنهاجي، الاضطراب المنهاجي حرفيا. المسلمين احنا نقعد نربك جماهير المسلمين بمثل هذه المسائل، جماهير المسلمين يفضلوا على طول الخط، جمهور اللي بيعظم الصلاة يعني لما بقى انت للأسف الشديد احيانا الإسراف في الهروب من التطرف بيودينا للإيه قلنا، او الإسراف في الهروب من التشديد بيوديك للتبديد، بيوديك للتبديد، بيخليك انت لا على التسديد ولا التشويه، مش على السداد. خلاص جماهير المسلمين يعرف قدر الصلاة، النبي قال كفرك الكفر خلاص. فكرة بقى لما تلاقي واحد بقى انا مش عارف انا خرجت من الاسلام انا كده كده ساعتها تضبطه، انما جماهير المسلمين لما بيقعدوا يسمعوا فكرة ان الاسلام مش ترك الصلاة مش كفر اكبر ولا حاجة، لما ينتشر بينهم الاقوال دي هتهون في امر الصلاة، هتهونوا في الصلاة. طب هو بقى ايه بقى من اسلامه؟ معلش بقى ايه بقى من الاسلام؟ لان سبحان الملك هذا الدين كله في الصلاة، وده في اللي قلنا عليه في النسخ، نسخ الاسلام. سبحان الله ربنا يعني الشريعة دي مبهرة، والله مبهرة، مبهرة حرفيا، فيها نسخ مليانة نسخ، الشريعة مليانة نسخ. ففي نسخة مسلم بيعمل ايه؟ بيصلي بس. الراجل اللي هو قال له، قال النبي قال له اذا لا ازيد ولا ايه ولا انقص، ما كده ما النبي قال ايه افلح ان صدق، ايه تمام كده ده معدي، بس يعمل ايه يصدق في اللي هو بيقوله، ده النسخه اللي خدها يعمل ايه يلتزم بيها، بس النسخه اللي خدها يلتزم بيها، انما ما يلفقش نسخ، ما يلفقش ايه نسخ، زي في المذاهب ما تلفقش مذاهب. انا واحد مذهبي مثلا انا مذهبي شافعي، مش في الازهر حطوني شافعي، اللي في الازهر دول مش متمذهبين، وخصوصا الزمن ده، ايوه ربما زمان كانوا يبقوا متمذهبين بس دلوقتي مش متمذهبين، ده هو العيال بتاخد نتف نتف نتف نتف كده من المذهب، انما واحد متمذهب خلاص، واحد متمذهب ما يلفقش بقى، ما يقعدش يعمل ايه يتنطط بين الايه بين المذاهب واخد حته من زي سبحان الله. في الاسلام انت خدت نسخه ما تعملش ايه ما تلفقش، يعني بقى ما تلفقش، انت خدت نسخة اللي انت تلتزم بالفرائض تمام ما تخلش بيها، لا يروح يضرب له فريطين ويروح يجيب حاجة من المستحبات يعمل مش عارف ايه هنا وينقل هنا، خدت نسخة خلاص ما تلفقش. سبحان الملك الدين ده عظيم في هذه المسألة، مسألة النسخ، ان في نسخة مسلم هو عنده ايه عنده الصلاة، نسخة مسلم عنده الفرائض، الصلاة لوحديها كده نسخة في الاسلام نسخة، لان حرفيا حرفيا انت لما تيجي تبص احنا قلنا اركان الاسلام ماشي، تعال بص مثلا على اركان الايمان، الصلاه دي ايمان بالله ولا لا؟ ايمان بالله، ايمان بوجود ربنا ولا لا؟ انت مش موجوده تصلي له ليه؟ ايمان بربوبيته ولا لا؟ ايمان بالوهيته ولا لا؟ ايمان بالله، فضلا بقى عن بقيه اسماء وصفاته، ايمان بانه يسمعك ولا مش ايمان بانه يسمعك، مش بسمعك بتقول ليه، ايمان بانه يراك ولا لا، كتير هتلاقي كل اركان الايمان كده حاضره بسهوله، ايمان باليوم الاخر ولا مش ايمان باليوم الاخر، انت لو مش مؤمن باليوم الاخر هتصلي ليه، لو مش هتحاسب بعد كده هتصلي ليه، لو مفيش يوم الدين هتصلي ليه. فعجيبه الصلاه في كده، عجيبه ان حتى كل اركان الايه الايمان حاضره فيه. انا قلت لك الركنين الكبار هو الايمان بالله واليوم الايه واليوم الاخر، ففعلا ينفع يبقى مسلم بيصلي بس يبقى مسلم، ينفع فعلا، لانه فعلا في هذه العبوديه اللي هي سبحان الملك من كرم ربنا انها محدوده كده ما فيهاش مجهود كبير، هو اثبت انه مسلم مؤمن محسن، قلنا مسلم باحسان ومؤمن بايه باحسان، قلنا على الصحيح ان مش رتب ثلاثة، مسلم ايمان اسلام ايمان، لا هو الاحسان ده في دي وفي دي، هو نفس الشخص بس هو مسلم بايمان واحسان ومؤمن باسلام وايه واحسان، هو نفس الشخص بس انت بتشوفه منين بالظبط على الصحيح كده، ان من اللحظة الاولى. فالشاهد ايه، شاهد ان هذا يعني هذه العبودية عجيبة في هذه المسألة. فانت بقى المسلم ما لما المسلم ده مش بيصلي ماذا بقي له من اسلامه، ماذا بقي له من ايمانه؟ ما عشان كده ما تفتكرش ان النبي صلى الله عليه وسلم بابي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، ما احناش اعلم بالناس منه، ولا اعلم بما يصلح الناس منه، ولا اعلم بالعبارة الادق منه، ما احناش اعلم منه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى. المسألة اللي النبي عظمها ما تهونهاش، النبي عظمها ما إيه؟ ما تهونهاش. يجيش النبي يقول عليه كفر وانت عايز تعمل ايه؟ لا ما تقلقوش، مش كفر اول حاجة، لا يا جماعة بس استنى، بس كفر ايه؟ لا استنى نفصل في المسألة بقى. فصل لمين؟ اذا كان واذا كان واذا كان واذا كان، انا ما بنفيش ان دي مسألة علمية مهمة ومحترمة، علماءنا جزاهم الله خيرا الجهد اللي بذلوه فيها مهم، لكن فرق كبير ما بين المسألة وما بين طرح المسألة على الناس، على المسلمين. هتقول ايه الانسان ده؟ هيقال ايه للمسلمين؟ والله الامة دي، الامة دي انا بشوف الامة دي ازمتها انها بتصليش، الامة دي لا تصلي. لو هتقول لي ازمة الامة دي في حاجة واحدة لك انها بتصليش، ما بتصليش، يعني مش متصلة. الأمة دي لو موصولة، لو متصلة بالله حدش يقدر عليها. ولذلك مرانا وتكرانا كنت أقول لإخواننا يعني المجهود اللي بيبذل في أشياء كثيرة جدا ما يبذل في الصلاة، دعويا الحملات ما يبذل في الصلاة، ناس تصلي. فعلا الإنسان يتصل بالله، أنت تعمل يعني، أنت يعني إيه تاني بعد الاتصال بالله؟ يعني أنت أعظم إحسان قلنا مرانا وتكرانا يحسن إليه الإنسان، إلى الإنسان، هو الإحسان اللي في باب الإيمان. وأعظم إحسان إليه في باب الإيمان باب في الصلاة والقرآن. وحتى إحنا عنايتنا بالقرآن على سن القرآن ده إيه؟ مفتاح الصلاة، علشان هو مفتاح الوصال مع الله، إن هو كلامه سبحانه وتعالى تتلقى كلامه بتصل بيه وتقوم أنت بقى تتواصل معاه في ضوء اللي أنت تعلمته ده، في ضوء اللي وصل لك ده، وإنه بتتبصر فتتصبر. فهذين المحورين في غاية الأهمية. مهم، فدي مسألة بس كده ذات شجون، لأن الواحد مع الوقت بدأ يشوف بقى إيه إن بدأنا إحنا والمفروض بقى الصلاة مش هي بس، مش هي مقياس الإسلام ولا مقياس الإيمان، الصلاة مقياس الالتزام، مقياس الاستقامة. كل واحد فينا استقامته بتظهر في صلاته، بيظهر في صلاته. الناس اللي بيسرقوا من الصلاة عادي هيسرق من أي حاجة تاني، الناس اللي هم يعني فعلا مستوى منسوب التزامك بيظهر فين؟ في صلاتك. والصلاة من الحاجات يعني اللي من أوائل الحاجات اللي يبان فيها أول المشكلة اللي في الالتزام. يعني أنت أول ما تحس إن في مشكلة في صلاتك يعرف أنت في مشكلة في إيه؟ في التزامك، في مشكلة كبيرة في التزام. في صلاتك بقى أنهي صلاة؟ مش صلاة الجوارح، صلاة القلب بالرب. نتخش الصلاة تحس ان انت مش ايه، مش عارف تخشع، انتش مركز، انت في عندك حاجة غلط، في حاجة غلط. ما تقوليش بقى وجع، ما تقوليش هم، ما تقوليش في حاجة غلط. ايا كان الشيء ده في حاجة غلط، الشيء اللي هو حال بينك وبين انت على خطر، انت في مشكلة، انت في مشكلة. ما تيجي داخل صلاتك تحس ان انت مش عارف تتواصل مع الله، مش عارف تتواصل، في مشكلة، انت في مشكلة. يعني فالصلاة يعني مقياس سريع جدا لاستقامة الإنسان، من أسرع المقاييس. ولذلك حتى يمكن كان بيعجبني جدا جدا يعني حسن البصري رحمه الله، الرجل ده عجيب في مسألة إيه؟ في مسألة البصيرة بتاعته، مسألة بصيرته بالسير إلى الله والسلوك، يعني عجيب في بصيرة هذا الرجل يعني. فكان من الحاجات اللطيفة اللي كان بيتكلم فيها اللي هو يقول لك تفقد ماشي حلاوة الطاعة في ثلاث، انت تفقد قلبك في ثلاث حاجات. فكان ذكر منهم الصلاة، منهم طبعا الدعاء والمناجاة، ومنهم قراءة القرآن خلاص. بس انت هنا بتعرف قلبك. انا جيت النهاردة بقول الأذكار مش حاسس بحاجة، بصلي مش ايه، اعرف ان في حاجة، في حاجة بقى، مش اللي هو انت ايه هنروح بقى مش عارف نعمل ايه ونحبط، لا، حل انطرح بين يدي الله، ابكي برضو، هتصلي برضو وهتدعي برضو وتقول الأذكار برضو وهتقرأ قرآن برضو، بس تفهم ان انت مريض، تفهم ان انت ايه مريض، تفهم ان انت محتاج ايه، محتاج جرعات. انما احنا للأسف الشديد بتحصل هذه الاشكالات ولا يكاد احد منا يلتفت الا وانت في ايه، بعد بقى ما الانسان خلاص يبقى مات بقى واحد بقى ايمانه مات، قلبه بقى قسى قسى، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير ايه، هشوف كل فيما قلب اشير بقى نكتة فيه نكتة سوداء، نكتة حتى تصير القلوب في الاخير ايه على قلبين المعروفين. الانسان اذا اذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فان تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، ثقل قلبه. شوف من كرم ربنا القلب بيثقل، بيثقل كما تثقل المرآة، فيعود هذا القلب. قلنا مرارا وتكرارا في الصلابة وفي الصفاء وفي الصقل، ثلاثة اللي بالصد دول، القلب مميز بهذه المسألة من منة الملك سبحانه وبحمده، فيعود هذا القلب مرة أخرى مسقولا. بس هو العبد يعمل ايه؟ تاب، نزع، استغفر، نسأل الله ان يتوب علينا وان يغفر لنا، فيرجع الانسان. انما تسيب انت النكتة دي بقى، النكتة السوداء دي، النكتة السوداء دي، النكتة يعني النقطة، هذه النقطة السوداء في النضارة بتاعتك، بتبان ولا متبانش؟ بتبان ولا متبانش؟ بتأثر على رؤيتك ولا لا؟ بتأثر على ادائك ولا متأثرش؟ بس واحد بقى ولا في دماغه. هو دي اللقطة، ان انت اول ما تحس ان حاجة اثرت تعمل ايه؟ تهرع على طول، تحل تحل، ما تسيبش الحاجة بقى اللي عمالة تأثر دي وعمالة تكسر في يعني، ويجي انسان حل تجري بسرعة. واضحة المس. فالصلاة، الصلاة برضو العجيب بفكرة ان الصلاة دي مقياس، احسن مقياس، ان حتى شوفوا تلك المقاييس التي وضعها الحسن البصري رحمه الله لسلامة القلب او لصحة القلب، طبعا هو جايبها من الاستقراء من الوحي يعني، هتلاقي المقاييس دي كلها في الصلاة. يعني انت في الصلاة بتعمل ايه؟ في الصلاة بتدعي ولا بتدعيش؟ بتدعي. بتحس انت قلبك، بتقول الاذكار ما بتقولش، بتقرا القران ولا لا؟ بتناجي. اصلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان احدكم اذا قام يصلي فانما يناجي ربه، فلينظر كيف يناجي، فلينظر بما يناجي، فلينظر ما يناجي، في روايات ثلاث. شوف انت انت قايم بتناجي ربنا، انت بتعمل ايه؟ انت بتناجيه ازاي؟ بتقول ايه؟ فالصلاه بيبان فيها قوي، بيبان فيها انت ما بيبان. حتى معلش برضو الشيء بالشيء يذكر، لان انا ربما كنت يعني مبتلى بهذه المساله. حتى برضو الصلاه الجماعه، يعني احنا في اوقات كان يحيى بن معاذ الرازي يقول ايه؟ يقول ابناء الدنيا يجدون لذه الكلام، وابناء الاخره يجدون لذه المعاني، كم بين من يريد الوليمه للوليمه ومن يريد الوليمه ليلقى الحبيب في الوليمه. بمعنى بعد وقت اذا سلم قلب الانسان هيبقى بيتلذذ بالمعنى مش بالمبنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصوت الحسن يزيد القران حسنا، وقال زينوا القران باصواتكم. شوف ركز بقى، عشان برضه هو دي برضه كنت بقول في التطرف في فهم النصوص. فاحنا تطرفنا في حته ايه؟ في حته ان لو الصوت مش حلو مش هنفهم، مش هحس. انت فاهم؟ يعني هي المساله نسبيه، اللي هو انت فلان وفلان ماشي، فلان ده صوته يوافقك اكتر، فلان صوته ايه لا يوافقك اكتر. فلان مثلا ربما مثلا بتجد فيه ايه يعني، اكيد اكيد الصوت الحسن، والنبي قال يزيد زين، ما قالش انه مش حسن لوحده، ما قالش انه هو عادي كده كده، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، انه مش حسن. واضحه المساله؟ فده خلانا احنا اسرفنا في ايه؟ طب ماشي، ممكن الكلام ده نقوله مثلا على واحد من جماهير المسلمين. طب الناس الصالحين ازاي كده؟ الصالحين يبقى مبرمج دماغه ومركب راسه على ان اول ما يخش ورا فلان مش هعمل ايه؟ مش هخشع. اول ما هصلي الفريضه ام فلان ده فلان، مش الناس حتى عندهم ارتباط شرطي، عندهم ارتباط شرطي، انا هصلي ورا الشيخ فلان في المكان الفلاني على شان ما، مش هو بقى ما خلاص ما فيش. الناس حتى بتروح تخشع في الحرم بالارتباط الشرطي. يعني في الجملة، في الجملة معظم أئمة الحرم وهم ماشي الأجود في الأم، مش الأجود بقى من ناحية الأداء ولا من ناحية الصوت، أئمة الحرم. ومثلا دي واضحة جدا في الحرم المدني مثلا، الحرم المكي فيه شوية مشايخ إعلاميين، شوية شيخ المعقلي، شيخ بندر، كم واحد يعني إعلامي. الحرم المدني ما فيش حد إيه، فيش حد إعلامي خالص من الناس المشهورة يعني، ما فوقش. فالناس بس الناس بتروح، هو مسستم راسه على ان ده مين، ده امام في الحرم، يبقى انا اعمل ايه؟ خلاص انا هخشى. ان تيجي تبص على الاداء، لا مش الاجود في الام. انت ممكن تلاقي في زاويه صغنونه كده اخ كده بيصلي، تلاقي صلاته ايه، تلاقي قراءته اللهم بارك مثلا احكامه وانضباطه وخشوعه في الصلاه وفهمه للمقروء وتمكنه من القران غير عادي، وتلاقيه في زاويه معزوله هناك كده. موجود ولا مش موجود في الامه؟ موجود في الامه. امال ايه الحكايه؟ ارتباط الشرط ان هو موطن نفسه، مبرمج راسه، انا هخش هنا اصلي، ده انا دافع فلوس، انا دافع 30,000 او 40,000 عشان ما اجيش اخشع هنا في الحرم. الصلاه راحت عليا، ال 30,000 راحت عليا لو ما عيطتش في الحرم. فجاي خلاص، انت لازم هيخشع، هو مفرغ قلبه جاي. احنا بقى ابتلينا بالازمه دي، ابتلينا بيها هنا، وانت هنا انت عارف والله مين فلان بيصلي، فلان وفلان وفلان، لا فلان ده بقى خش وراه بقى، اجهز بقى يلا بقى التاني ده، يلا نعدي الركعتين وخلاص، ادينا بنسقط الفريضه. ليه؟ ده مرض في القلب اصلا، ان هو البني ادم مش مركز مع المعنى. اصل هو التاني ده بيقرا حديث، هو بيقرا قران برضه، بيقرا قران. انت بقى تذهل عن كل الايه الحاجات دي، وتبقى مركز فين؟ في واحد عمال يقول لك الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول، واحد بيقول لك ربنا بيقول لك كذا، ربنا بيقول لك كذا، ربنا بيقول لك كذا، ربنا بيقول لك كذا. المنطق انك تعمل ايه؟ ركز اللي بيقول في اللي بيقوله ربنا، فاهم؟ مش اللي الشخص ده مش طريقه الشخص ده في ايه؟ في ادائه. لان الحمد لله ما فيش بقى اداء اللي هو الاداء المنفر بقى، اللي هو واحد فاهم بي ايه، بيضايقك بي بي بي بيكرهك من المثل في القران، فيش الحمد لله. طالما ولذلك مثلا هم ليه الائمه سموا الاحكام بتاعه القراءه والتلاوه سموها تجويد، هو مجرد التزام، الالتزام بالاحكام ده كده تحسين وتجويد. مجرد قراءه الايه، قراءه الكلام ده كما انزل، ده بيخليه ايه، جميل خلاص كده، هو ده الحد المطلوب من الحسن، خلاص راح. اي حاجه تانية ده قدر ايه، زائد. انما انت واحد جبت المد اللي هنا، دي فيها مد لازم، جبت المد اللازم. والله بقى انت عندك نغمه ما عندكش نغمه، دي مساله اخرى. المد اللازم هو حد الحسن، الاتيان بالمد اللازم ده حد الايه، حد الحسن هنا. ده انت ما عند المد ده مثلا، انت ما جبتش المد، انت كده ايه، انت ما حققتش الحسن. فده حد الحسن، ان المكان ده فيه مد لازم، مديت مد ايه، لازم متصل، خلاص ده حد الحسن. واحد بقى زاد بقى شويه نغمته حلوه، ده قدر ايه، زائد. مش هو اصلا الاصل في الحسن. ايه اللي حصل بقى؟ احنا نسينا القصه دي خالص، وبقى الحسن ايه، بقى الحسن اللي بيغني لدرجه عادي الاقي حد بيستلذ مثلا، مش هقول اسماء، بس بيسمع من الشباب اللي بيطلعوا اللي هم بيعملوا الحاجات اللي هي في الاستوديوهات دي كده، يحس ان هو بيغني وما يستمتعش بالحصري مثلا، فاهم؟ يقعد يسمع المشوار عنده نغمه، الحصري ده ما عندوش حاجه يعني، هو الحصري ده كده بيقراه كده وزي ما هو كده، فاهمني؟ ايوه. الناس عبد الباسط عنده نغمه، المشوار عنده نغمه، فاهم؟ عندهم نغمه. راجل ما عندوش نغمات، هو بيقوله كده زي ما هو كده، دايما بضرب المثال بيه عشان كده، بيقوله زي ما هو، بتحس سبحان الله لا عنده حاجه فيها نشاز ولا عنده حاجه زياده، برضه ما عندوش حاجه كده مستفزه مثلا في التونه فوق، ما عندوش، فهو زي ما هو بالظبط، هو بيقراه زي ما هو. فانت تيجي تبص تلاقي مش مستمتع بالحسن، بس مستمتع بمين؟ بالجدع اللي بيغني ده، عين الجدع اللي بيغني ده بقى عمال يضرب مدود وعمال يضرب مخارج وعمال يضرب، فاهم؟ بيضرب لما شبعاء، تيجي تبص على المساله برضه، بس هو مستمتع بيه. ليه؟ لا يمكن ده يكون مستمتع بالمعنى، لان في المعنى الراجل ده قال الكلمه، قالها كما انزلت، فالمعنى واصل كامل. انت بتحس الكلمه كده كانك بتسمع واحد من الصحابه بيقرا، فانت بتحس الكلمه هي جيد الكلمه، التاني مش هادي الكلمه، ده انت الرقصه او الطربايه اللي جوه قلبك هي دي اللي ايه، وتلاقي في الاخير بقى انت اتاثرت بايه، ولا انت يعني اصلا انا قلت مره وتكرم كنت بقول للقراء بقول لهم احنا لا يصل لنا اصواتكم، احنا بيصل لنا احساسكم، ما بيصلناش صوتك. النبي قال كده، قال الافضل القراء من اذا سمعته حسبته يخشى الله، يعني معنى كده ان انت بتقدر تاخد بالك وبيخشى الله لما بيخشاش، تاخد بالك، تاخد بالك ومركز، معنى مش مركز ليه، تاخد بالك اصلا بتقدر تاخد بالك. انت بتسمع فلان حتى اللي بيغني ده بتسمعه مثلا، وانا بقولش بيغني بنتقص يعني حاشا وكلا، هو لفظ التغني ذات حضر في القران الكريم، بس اقصد هو هذا اللي هو اللي فيه النغمه، انت مركز اكتر مع النغمه، انت هتلاقي اللي واقع في قلبك من كل قراءته ايه، ايه كده هو قلبه حضر فيها بتاع حشرك فيها كده، مش لازم يكون بيعيط، ان المعنى ده حق هو بيقوله باستبشار، فيجي في قلبك باستبشار، مش لازم يعني يكون كده. فهو انت واحد بيقرا خلاص، فده واحد برضو من ايه، من صور التطرف برضو، فكرة الحسن ماشي والجمال، ان احنا زيد تجاوز الحد، الحسن ده اصل الحسن هو الالتزام بايه، باحكام القراءة، الاحكام حتى كمان انه ما يلحنش لحن جالي يا عم، مش هنروح حتى الخفي الخفي، ده اصل الحسن، او ده اصل التجويد، اصل الجودة في الايه، في القراءة، ما عداه ده قدر ايه، قدر ازاي. فدي دي مساله برضو فتح، ايه اللي خلنا في المساله بتاع التجويد، خشوع لا ايوه، هو كنا بنقول في، احنا كنا بنتكلم على فكره الايه، المعايير دي ذاتها، في المعايير ان انت الصلاه هي اعظم معيار، مش بس لاسلامك ولا لايمانك، اعظم معيار لاستقامتك اللي بيسموه الالتزام، مفيش كلمه التزام خاصه القران ولا السنه، بس هي بتيجي كلمه استقامه، استقامتك ماشي، فده اعظم معيار، لان هو معيار المعايير، معيار الايه، المعايير اللي هو كل المعايير حاضره ايه، حاضره فيه، فانت بتقدر ترقب قلبك، تاخد بالك. فاللي دخلنا في القصه دي قصه ايه، ان انت حتى في صلاه الجماعه مقياس برضه، داخل صلاه الجماعه بتعمل ايه، وانا قلت باكد على هذه المساله، ان انا نفسي ربما اكون ايه، جاء عليا فتره من فترات كنت بقول انا لا اخشع الا لوحدي، انا مش هعرف اركز في قرايه ولا اخشع الا الايه، لوحدي. انت هنا بتخشع في عبوديه التلاوه، في عبوديه اسمها الاستماع، انت ما بتعملهاش كده، واضح يعني، انت كده ايوه انت ناجح في التلاوه، فدي دي مش زي دي، ده فاهم يعني، دي مش زي دي، انا لما انا بصلي لوحدي وبقرا فبخشع او بجد قلب، دي كده تلاوه ولا سماع، دي تلاوه مش السماع، لان يعني في عبوديه تانية خالص اسمها الايه، السماع، واعظمه واعلاه الاستماع في الصلاه، لدرجه العلماء يعني فاستمعوا له وانصتوا يقولوا ايه، يقولوا دي في الصلاه قولا واحد، يعني دي ده اول ما يدخل فيها الايه، الصلاه. فانت هنا محتاج عبوديه تانية لعبوديه الايه، الاستماع. طيب عبوديه الاستماع دي زي ما قلنا في الاستماع الانتقائي، ان انا لا طب ما انا عادي على فكره بسمع قران بره وبخشع مع فلان، ده استماع انتقائي، انت هنا رايح اكتر للايه، لللفظ، مش رايح للايه، للمعنى، خلاص انت في الصلاه وفي هذا انشغال في الصلاه، يعني زي لو صح التعبير برمج نفسك، او خلاص حط في راسك انا بسمع كلام، عايز اشوف يعني ربنا بيقول لي ايه، عايز كلام ربنا ده اكرره على ايه، على قلبي تاني، عايز اكرر على قلبي ايه اللي بيتقال، عايز اسمعه تاني. فانت ساعتها انا اجزم اجزم اجزم انك الحمد لله رب العالمين، لما احنا بنتكلم عن الناس بفضل الله عز وجل اللهم لك الحمد بيعملوا خدمه فهم، الناس اللي بفضل الله معتنين بالمعنى، اللي طول الوقت مركزين في المعنى مثلا في القراءه وكده، فمالكش بقى الحجه دي. وانا بقول الكلام ده حتى شبابنا الصغيرين برضو اللي معانا برضو، مفيش اسمها كده، اصل انا الله بحب اصلي ورا الشيخ فلان، يا الركعه دي انت الشيخ فلان جو، ما يمنعش ان انت ربما يكون في حد صوته ايه يلائمك اكتر، ما يمنعش، لا باس بذلك، ما يمنعش ان انا، ولذلك دي القضيه، نفرق بين الاختيار والاضطرار. انت في الاختيار، انا دلوقتي راجل انا بختار براحتي، انا النهارده قاعد في بيتنا مثلا، انت بيتقال لك هتتغدى بايه، هتفطر بايه، بتختار. طب انت رايح بقى معزوم عند حد وخلاص هتقعد بقى تقول ايه، لا اصل انا ما بحبش كذا وما باكلش كذا وما عنديش في كذا ومش هاكل كذا، ما عملتوش كذا ليه؟ في حد يعمل كده؟ انت خلاص انت رحت بالعكس، ده انت في اوقات الاكل ده ربما لا يلائمك تماما، بس بتعمل ايه؟ بتاكل من باب الاكرام للناس اللي اكرمتك. يعني مفهومه المساله. فانا خلاص دخلت في الصلاه، دخلت في الصلاه دي انا لقيت نفسي بصلي ورا فلان، خلاص الحمد لله اصلي خلاص انا كده كده بصلي. فدي نقطه بس محتاجين فيها لهم من مجاهده القلب شويه. الانسان برضه يجاهد قلبه، مش هو لنفسه، يجاهد قلبه ان هو القلب ده ذاته يحضر فيما يسمع. طيب فاللي اقصده الصلاه الحقيقه يعني على ان ايوه حاجه مشهوره ومكروره من ناحيه التكرار والكلام فيها، لكن للاسف المحزن ان احنا الصلاه بتاعتنا هي ابتداء فيها مشكله، هي اصلا فيها ازمه في التاسيس، في بناء الصلاه، في بناء المصلي اصلا، خلاص بناء الصلاه والوصال والاتصال بالله سبحانه وبحمده. طيب خلاص بنينا صلاه، الصلاه دي محتاجه تعاهد طول الوقت. يعني ما يعني زي ما قلت اهميتها دي، يعني يا جماعه عشان بس تفهموا هذه المساله، لو هضرب مثال معلش كتير للاسف بنضطر نضرب مثال من التخصص يعني، بس اضرب مثال، انا مثلا دلوقتي طبيب اطفال وعندي زميل طبيب اطفال وزميل ثالث، احنا ثلاثه مثلا زملاء اطباء اطفال، احنا ثلاث رتب، ممكن يبقى الزميل ده مثلا وليكن ده استشاري مثلا او معاه دكتوراه، ومثلا واحد تاني معاه مثلا ماجستير اخصائي، وواحد مثلا ربما يكون لسه نايب في بدايه التخصص يعني طبيب مقيم. طيب لو جات لنا حاله مثلا وهنفحصها لا جديده تحت الشمس، اليات الفحص كلنا نعملها ايه؟ واحده، يعني الاستاذ بتاعنا واللي هو الراجل الكبير ده والراجل اللي في النص والتاني، احنا كلنا هنشتغلها ايه؟ زي بعض. طب اين التفاوت؟ هل التفاوت ده بقى، السؤال هو التفاوت ده بقى التفاوت ظهر فين؟ هب ان هذا الاستشاري او الراجل اللي معاه دكتوراه اللي هو شايف نفسه متمكن جدا جاء مثلا في اليات الفحص المعتاده عمل ايه؟ قال لك لا انا مش لازم اسمع صدره، واضحه واضحه واضحه واضحه ده هو عنده كذا، هيعمل ايه؟ 100% غلط في التشخيص، 100% لازم يعرف شر اعمال، لان في كده كده ايه. ولذلك تلاقي مثلا احنا كتير من يعني انا رايي ان اخطاء كبار الاطباء اكتر من اخطاء صغار الاطباء كتير. لو هو في النهايه هذا الطبيب مجتهد وامين وده مجتهد وامين، لو توفرت دي، فاخطاء كبار الاطباء اكتر من اخطاء صغار الاطباء. ليه؟ على ان المفروض ان كبار الاطباء دول حصل لهم ايه؟ ده عنده علم وخبره اكتر، لدرجه الراجل ممكن ياخدها والعين داخل عليه يقول عنده جزء. ليه اخطاء اكتر؟ علشان بيخل بالاساسيات ايه اكتر. انت نادرا ما تلاقي جراح مثلا في البدايه بيطاهر عيل صغير، بيعمل سيركمسيشن الختان مثلا، نادرا ما تلاقي حاله تموت منه ولا يحصل لها حاجه، تلاقي بقى حاله نزفت، حاله مش عارف مات، حصل لها ايه، تلاقيها مع حد كبير. ليه؟ لان هو شاف ان هو يعني عنده من الجرأه بقى والتمكن اللي هو عادي دخله يلا بسرعه، ما عندناش وقت لسه هنفحص ونعمل مش عارف، يلا دخله. فواحد من اكبر اسباب الاخطاء دي بيبقى عباره عن ايه؟ اخلاله بالاساسيات. بيخل بالايه؟ بالاساسيات. ليه بيخل بالاساسيات؟ اتكال ان هو ايه؟ على خبراتي وقدراتي وعلمي. لا ده الاساسيات دي ربما مطلوبه لفلان، دي حاجه تانية. فهو رأى نفسه. والحاجه التانية الزحمه. احيانا الوقت ما يسعفوش يعمل ايه؟ نقيس بقى الضغط ونحط السماعه ونقعد نام، ما يسعفوش. انا ما بنكرش التفاوت ما بين واحد حط السماعه في 30 ثانيه عرف، واحد محتاج 3 دقايق عشان يعرف عادي، انا ما بنكرش التفاوت ده، بس انا بكلم واحد ما حطش السماعه اصلا. ايه السببين هنا؟ ركزوا بس السببين دول عشان هيفيدونا بعد شويه. ايه السببين هنا؟ السبب الاول ايه؟ اخلي بالاساسيات. ليه اخلي بالاساسيات؟ ثقة في نفسه، هو شايف نفسه، لا عادي انا ممكن اشخص مين غير الاساس ده. تمام؟ الحاجة التانية الزحمة. ده نفس اللي بيحصل مع الصالحين. ان احنا بعد وقت بنعمل ايه؟ انا داعية، داعية. فمش مشكلة الصلاة، ممكن اعمل ايه؟ يعني عادي. عندي ما هو اولى. انا راجل مشغول بمصالح المسلمين في الامر الفلان. ما يا جدع اللي بنعمله ده خير برضه، العيانين اللي بنعالجهم والناس الغلابه اللي ما ده خير برضه. فبلين مستوى، رغم ان هو في المستوى العلمي حصل له ايه؟ احنا ترقينا في مستوى العلم، بقيت خبره انت في الصلاه وخبره في العبادات وخبره في الطاعات والكلام ده، بس عملت ايه؟ ضربت الاساسيات. زعما منك او وهما انك تعمل ايه؟ انك تعمل ايه؟ ان عادي تقدر الاساسيات دي ايه؟ ما فيش مشكلة تتلافاها. دي الاساسيات دي اللي لسه المبتدئين، لدرجة كتير جدا كنت يعني انا بعترض اعتراض غير عادي على التقسيمة اللي انواع من العلوم يقولوا عليها رقائق. لك رقائق الام الكبر كده البشع، اللي هو ما بيسمعش رقائق، هو ما بيسمعش رقائق الحلقات بتاع الجماهير دي. ده راجل عالم بقى يخش المسائل اللي هي بتاعت ايه، قالوا وقلنا وعادوا وعدنا والخناقة والمسألة الفقهية والمسألة مش عارف ايه والكذا والتأصيل للعلم الفلاني بقى بيشوف الحاجات دي ايه، رقائق بتاع مين؟ بتاع الانما المبتدئين جماهير المسلمين. ابقاش شايف ان قلبه هو التاني محتاج جرعة اساسية من الرقائق دي زي اي حد. بقى شايف لا، ان انا بتاع الرقائق. بقاش شايف انه محتاج الجرعة دي، مش محتاج هو الجرعة بتاعت الصلاة، صلاة الصبح مثلا او صلاة فجر، لا يصلي عشان قرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهود عشان قلبه يشهد قرآن الفجر عشان بركة الآيات دي. ما بقاش شايف انه محتاجها. الاذكار الفكرة ايه؟ ده حاجات بتاع بدايات الالتزام بتاع الملتزمين المبتدئين. دوس على الواد الصغير ده لسه بتعلمه، خليه يقول اذكار الصباح. وانت اذكار الصباح؟ لا مشغول معلش عشان في حاجه بس بعملها مش عارف ايه، ولا امر مسائل فلاني ولا. فبقيت متوهم ان انت مش محتاج الحاجات دي كلها، وانت عمال تغلط تغلط تغلط في حق نفسك. ولا يكاد الواحد فينا يلتفت الا هو ايمانه بيحصل له ايه؟ بيحتضر. ده السبب الاول. السبب الاول ان انت اغتريت بالمستوى اللي وصلت له من الدين. اغتريت مستوى اللي وصلت له من العلم والدين، اغتريت. فبقيت شايف ان انت قلبك محتاج المجلس اللي كنت بتقعده مع اخوانك كل اسبوع ده. عادي يا عم، ما هيتبث على الفيسبوك، ما هيجي على اليوتيوب، ما هو لا الحمد لله المجالس دي انا ما عدتش محتاج انا زي الاول. فما بقيتش الاساسيات بتعملها، الاصول ما بتعملهاش. بقاش بقى زي مثلا الاول ان انت عارف ان يوم الجمعه ده، لا ده انا مش عارف افضل من بدري، اغتسل من الساعه 10، اروح مش عارف اعمل ايه، اقرا سوره الكهف. ما بقاش في الكلام ده بقى، هو يا دوب تلحق الجمعه تجري بسرعه على الايه وتروح داخل الجمعه اللي هو انت ولا هنا. ومثلا انت عارف الحمد لله انك ربما بتنتفع بالجمعه دي مثلا عند فلان، لا ما مستعجل كده، فصلي تحت البيت اي واحد من اللي بيهروا واللي بيخبطوا دول وخلاص. وراحت الجمعه، راحت فرصة ان انت كل اسبوع تعمل ايه؟ راح فجر الجمعة، حب الصلاة الى الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، راح فجر الجمعة، راحت ساعة الاجابة في الجمعة، راحت. بقيت انت شايف ان الاساسيات دي انت مش ايه؟ انت مش محتاجها، انت راجل ليفل عالي، انت خلاص تمكن منك الالتزام والاستقامة. وانت مش فاهم ان الاساسيات دي مهمة جدا، ضرورية، ما بغيش الإخلال بيها. لو كانت مش ضرورية يعني ما كانش حد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، نشوف ازاي كان حفاظه عليه، الصحابة ازاي حفاظهم عليها. فدي النقطة الأولى، ثقتك ان انت بقيت شايف نفسك، شايف التزامك، شايف الحل اللي انت وصل لها، فبقيت شايف انك محتاج الاساسيات، بقيت شايف انك عادي ممكن تمشي بدون الاساسيات دي. دايما في اساسيات عامه واساسيات خاص. اساسيات عامه واساسيات ايه؟ خاص. الاساسيات العامه دي عندنا كلنا، الصلاه، اللي مجالس العلم، القران، اي حاجه اساسيه، الاذكار. طيب زي ما قلنا امبارح الصحبه، واصبر نفسك. طيب عدي لي بقى في حاجات خاصه، ان كل واحد فينا عنده اساسيات خاصه. يعني في واحد لو الاسبوع مثلا عدى وما سمعش مش عارف ايه، يحس ان قلبه اتغير عليه، ما عملش الخير الفلاني يحس ان قلبه اتغير عليه. اساسيات خاصه، كل واحد فينا عنده حاجته كده بتاع الالتزام اللي ما فيهاش نقاش. انت مع الوقت بقيت شايف انك ممكن تعيش بدون الاساسيات، زي الدكتور اللي بقى شايف انه ممكن يشخص بدون الايه، بدون ما يحط السماعه، ما يبذلش. لسه هاخد هيستوري، لسه هاخد اسمع العيان واقعد اقول قول احكي احكي احكي، على ان مثلا احنا بالنسبه لنا في الطب مثلا سماع العيان ده، وخصوصا في البطنات مثلا، الحاجات اللي ما فيهاش تدخل جراحي، ده تقريبا كل التشخيص، مش نص التشخيص، كل التشخيص. هو اصلا بيغششك التشخيص، بيغششه لك وبيحكي لك، ان ما حدش يعرف عنه حالته، فهو بيشخصه، بيغششك التشخيص وبيحكي لك. لا، تلاقي تقريبا معظم الناس الكبار ما بياخدوش هيستوري، ما بيسمعش الايه العيان. يسمعه ازاي؟ ده بيدخل 4-5 كده وتك تك تك تك تك تك تك، واصل شايف ان هو انا مش محتاج اسمعك، انا اشخصك بدون ما اسمع. شوف الكبر وصل فين الانسان. هو نفس القصه اللي وصلنا احنا في الدين، في ايماننا، وصل لحاله من الكبر، ان احنا ايه، انا هفضل ملتزم بدون كذا، وافضل محافظ على نفسي بدون الكلام ده، وافضل متمكن المجلس ده مالوش اي معنى. والتمرار المتكرر، الناس مش فاهمه ان انت بجد، انت ما تعرفش الى اي مدى مجلس زي كده بيفرق في قلبك، بيفرق في ثباتك، في استقامتك. انسان عنده افه اصليه ان هو نسي، بل خلق المؤمن فتانا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسأل الله يجد الإيمان في قلوبكم، سأل الله يجد الإيمان في قلوبكم. ناس في أوقات ما تبقاش فاهمة فكرة إن أنا مش هفضل عايش إلا بكده، مش هفضل عايش مؤمن مسلم إلا بكده، دي جرعات لابد أن أحافظ عليها عشان أفضل عايش مؤمن مسلم. مش فاهم دي، فبقى بيخل بالإيه؟ فعلا أنا بص على معظم الإخوة الأفاضل اللي هو مثلا ربما بعد، تلاقيه أخلي بالإيه؟ الاساسيات، ضرب الاساسيات. خد بالك ضرب ايه، احنا دايما فيه المظهر والمخبر، وما ضربهاش على مستوى المظهر. مستوى المظهر عادي، زي كنت بقول عليه انتكاس المقنع، اللي هو حد فينا يبقى الحمد لله كده شكلنا ايه، او تمام، اللحيه موجوده وكل حاجه موجوده زي الفل، بس انت من ناحيه بقى افكارك وقلبك وسلوكك في الشارع بينك وبين الانسان العادي، فهو الحياة الإنسان انتكس خلاص. هو اللي بقى بس المسألة الشكلية دي، وممكن يبقى محافظ على المسألة الشكلية دي لأسباب، دكاترة النساء ما بيحلقوش دونهم عشان خاطر الناس تثق فيهم وكده، يعني في حاجات ايه اللي هو ايه، ربما عندك أسباب. فليه بقى؟ لأن انت وصلنا لمستوى من الثقة في التزامنا، ان احنا بقينا حاسين ان احنا مش ايه، مش محتاجين الأساسيات. السبب التاني ايه بقى؟ الزحمة. زحمة، زحمة بإيه؟ زحمة أحيانا بخير، مش هقول بقى زحمة الدنيا، ده أنا بتكلم على حاجة تانية، زحمة إيه؟ خير. لا يا باشا، زحمة خير ده لو جهاد في سبيل الله، بيصلوا صلاة خوف، عايز تاني بعد كده؟ أي ناس مشغولين بذروة سنام الإيه؟ الإسلام، ويصلي صلاة خوف، شرع له يصلي هو فين؟ فكرة ان انت في وسط كل هذه الاشياء لازم تعمل ايه؟ الاساسيات، لما تحضر فيش اي حاجة تاني في الدنيا، فيش حاجة تاني، حضرت. احنا بقى كتير جدا بسبب الايه؟ الزحمة والانشغال، بنتوهم ان احنا معذورين في ضرب الايه؟ الاساسيات. معذور يا سيدي في ضربها مرة، شيء غلب على ظنك، حصل. ايوه، النبي والصحابة ما في مرة مثلا ناموا لغايه ما ارتفعت الشمس، حصل مرة، مش مرة، 2-3-4 في اكتر موقف، بس مش مقضينا كده، مش طول الوقت كده. فاهم؟ انا والله بكلم نفسي الاول قبل ما بكلمكم، انا اول المقصرين، اسال الله ان يعفو عنكم يعني، انا اول المقصرين. بس الواحد قاعد يتفكر كده، فبيبقى منين؟ عشان كده فعلا سبحان الله، وكأن انت بتحتاج ليه الكلام الطويل ده اللي انا بحكي فيه، وكأنك بتحتاج انك كل شويه ترجع تتمم على الايه، الاساسيات بتاعتك، تظبط اساسياتك، شوف الاساسيات دي مظبوطه او مظبوطه، ده كده ما فيهوش مساس. من اعظم بقى الاساسيات اللي احنا محتاجين ان احنا نتمم عليها الصلاه. ما انا بصلي، لا الصلاه دي اشباح بلا ارواح، الصلاه دي لا دي مش صلاه. طب انا عايز اجودها اعمل ايه؟ ولذلك احنا قلنا مرارا وتكرار رحمك الله، انا كنت بقول اي علم تعلمته ما فرقش في صلاتك وبال عليك، يعني اي علم تعلمه لازم انعكس في صلاتك، انعكس في صلاتك. احنا اصلا بنروح نتعلم، بنروح نعمل المجالس بتاعه القران دي عشان ايه؟ عشان يفرق فين؟ في صلاتي، عشان لما اقوم بين يدي يا ربي انا بقوم مثلا بتعبد لله دلوقتي مثلا باسمه السميع. واحنا شرحناه بالتفصيل في المقال بتاع امداد الاوراد تحسينا وتحصين، اما الحابب يرجع اقرا امداد الاوراد تحسينا وتحصين في بلوح نحي. كنا اتكلمنا عن مساله دي، فكره ان فعلا دي ايه، ان هي ان كل دي روافد لايه، للنهر، الانهار الكبيره دي، واهمها نهر الصلاه، اهمها نهر الصلاه. والنبي شبه الصلاه بانها نهر، وقلنا الكلام ده في اطفالنا والصلاه، الصلاه نهر، نهرا بباب احدكم بيعدي عليه 5 مرات في اليوم. هذا النهر بقى ايه اللي بيمده بقى؟ الامداد الاساسي من الوحي، من كتاب الله. طول ما انت عندك هذه الصله بمعاني كتاب الله بيحصل ايه؟ الامداد الايه؟ الدائم. فانت لما تقطع الامداد عن النهر ده يحصل له النهر ده؟ هيجف. تقوم انت تتوضى تلاقي مش ايه؟ مفيش حاجه، فتفضل ادرانك فيك. فاهم؟ تفضل ادرانك ايه؟ فيك. النهر موجود قدام البيت، النهر. رأيتم لو أن نهرا بباب إيه أحدكم يغتسل منه في اليوم إيه 5 مرات، هل يبقي من درنه شيء؟ هل يبقى من درنه شيء؟ في رواية أخرى، في حاجة تبقى؟ مفيش. طب النهر ما فيش مية، والنهر بيروح؟ ما بيروحش، الحمد لله. النهر موجود ولا مش موجود؟ موجود، النهر بيصلي، بس النهر ما فيش مية هيحصل إيه؟ مفيش، هتتوضى بإيه؟ هتتيمم، هتتطرب. فرق بقى في أدرانك؟ هي دي الفكره. احنا ليه مشغولين بفكره ان انت دايما عندك ايه، لا مساس بمجلس مثلا في في في معاني كتاب الله، لا مساس بمجلس. ليه لا مساس بده؟ عشان ده الامداد الاهم لنهر الاوراد، الامداد الاهم لنهر الايه، الاوراد، هو الاهم على الاطلاق. فانت النهر بتاعك ما فيش ميه بقى يحصل له ايه؟ وفعلا هو بس الوحي، وده شرحناه في اطفالنا الصلاه، ان الوحي ربنا شبهه كتير بانه ماء، انزل من السماء ماء فسالت اوديه بايه؟ بقدره. كل حاجه بقى النبي يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ايه؟ ارضا. فهو الوحي شبه بذلك، هو اللي بيعمل هذا الامداد لانهار الايه؟ الاوراد. فانت لما قلبك ما بيعديش عليه، ما بينزلش فيه الميه دي، ما بيمطرش، هيحصل له ايه؟ هيتصحر. فالنهر بتاعك تيجي تغسل منه تلاقيه ايه؟ ما فيش ميه. تفضل الادران ولا ما تفضلش؟ تتراكم الادران لغايه ما يبقى ران، تتراكم الادران لغايه ما يبقى ايه؟ ران. لان انت في الحقيقه وانت بتتوضى انت ما بتغسلش ايديك، انت بتغسل قلبك، انت بتغسل قلبك، انت كل مره بتصلي انت بتغسل قلبك. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، يعني الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه الصلاه. انا مش متخيل لو الحياه ما فيهاش صلاه تبقى ايه. احنا ما مش بنخلو من الادران، احنا طول الوقت بنتضرر، قلوبنا بتتضرر طول الوقت. الحياة صعبة، الحياة قاسية فعلا، انت طول الوقت بتتضرر. لا يخلو، لا يخلو قلبك فعلا من ضرر طول الوقت، أدران ما لا تكاد تنتهي. فانت والله العظيم نعمة من الله، والله العظيم تيجي الصلوات الخمس دي تعمل فيك ايه؟ تغسل أدرانك، تخرج انت من الصلاة لوحدك يوم ولدتك امك. انما انتوا تخيلوا واحد تيجي بيجي يصلي يلاقي النهر بتاعه فاضي، يلاقي النهر فاضي. فهي يا جماعة الخير مش فكرة ايه انك عملت ايه، في ناس بتفهمش المسألة دي في اوقات، هذا الفصام النكد، النكد ما بين العلم والعمل، ما بين ان اللي انت بتتعلمه لازم يحصل ايه. انا النهاردة ما بروحش اتعلم عشان عايز اتعلم، انا بتعلم عشان العمل بتاعي، انا بتعلم عشان صلاتي، عشان اصلي كويس، انا بتعلم عشان وانا بقول اذكار اقولها كويس، عشان افضل بصلي افضل بقول اذكار. ناس مش فاهمة اللقطة دي، مش فاهماها ان اتفرض على المسلم يتعلم يبقى عنده الاتصال دائم بالوحي، عشان مش هيفضل مسلم كما ينبغي الا بهذا الاتصال الايه. اتمنى نفهم كده، احنا كنا جايين غلط. الجزيرة منعزلة اسمها جزيرة العلم هناك، وطلبة العلم والعلم والكتب وفي جزيرة هناك اسمها النسك والكلام ده كله. وللأسف اللي انت بتتعلمه ده ما بيمدش الايه، ما بيمدش انهار الاوراد بتاعتك. فبعد شوية الانهار دي بتجف، فيبدأ يحصل البني ادم ده يبدأ أساسياته تحصل لها ايه، تتضرب. لما تضرب الاساسيات يرجع حتى على جزيرة العلم دي يهجرها ويمشي، يهجرها ويمشي، خلاص يهجرها ويمشي، ما عندوش ما خلاص. فوالله نعمة يا اخوة، والله نعمة. واتمنى ان انتوا ما تحرموش نفسكم ابدا ابدا ابدا، مش والله اقول حتى اسبوع، يومي، يوميا، من انت يبقى عندك اتصال بالوحي بكتاب الله. والله بقى من خلال درس، من خلال دبلومة، من خلال حاجة بتقراها، من خلال، المهم يوميا تعمل ايه، تمد النهر بتاعك ده، تمد النهر بتاعك، عشان لما تيجي تغتسل منه في الصلاة يسعفك ولا ما يسعفكش؟ يسعفك. انما احنا نيجي دلوقتي انت بتيجي مش عارف تعمل ايه، ما تلاقيش النهر بيسعفك، ما فيش حاجة، ما فيهوش حاجة يسعفك يعمل فيك ايه. واحد يمد ايده ما يلاقيش حاجة، يمد ايده ما يلاقيش حاجة، اضطر يمشي كده وخلاص، اضطر يصلي كده صلاة وخلاص. ان فعلا الانسان بيبقى، والله الذي لا اله الا هو، احنا بنبقى بتمر علينا اشياء، سواء كان بقى من المعائب، الذنوب والمعائب، او كانت مثلا ابتلاءات والمصائب، تجعل الانسان فعلا وكأن قلبه يحترق. والحديث ده، وان كان بعض العلم يكلمه في السنة، بس الشيخ الألباني يصحح اسناده، اللي هو تحترقون تحترقون تحترقون. شفت التشبيه؟ ان حرفيا انت مش، ده مش مجاز، ان انت بتحترق. فتيجي الصلاة دي تعمل ايه؟ تطفئ هذه الحرائق. وإلا بقى شوف انت اتحرقت، وتيجي الوقت اللي بعده ايه؟ اتحرق اتحرق يتحرق يتحرق يتفحم. ماذا سيبقى من هذا الانسان؟ فعشان كده دايما نقول اساس الاساسيات هو الصلاة، اصل الاصول الصلاة. وانت تبقى طول الوقت بتعمل ايه؟ بتجود صلاتك، بتمد نهر الصلاة ده طول الوقت، بتمد نهر الصلاة. من الأسباب يعني ليه بقى الواحد فكر في هذه المسألة، لأني حسيت اللي أنا بحكي فيه من شوية ده، حسيت بأن إحنا بعضنا من إعجابه بالتزامه وإعجابه باستقامته بقى شايف أنه هو مش محتاج الأساسيات عشان يشخص، عشان يفضل ملتزم ويفضل مسلم. لا تحس كده بهذه المسألة. النقطة الثانية، ان لاحظت ان في زحمة الايه، الانشغالات بقى، سواء كانت انشغالات بخير او حتى امور مباحات الدنيا، بقينا بنعمل ايه؟ بنضرب الاساسيات. قلت عايزين نرفع لواء اصلاح الفرائض، نرفع لواء ان احنا نصلح الاساسيات، بلاش بلاش بلاش اللي هو الايه، هذا الاعجاب والغرور، ان انت جاي صلح الاساسيات، جاي تصلح الاساسيات، جاي تستعيد نفسك، تسترد قلبك، جاي تصلح اساسياتك. فيرفع هذا اللواء. فلاحظت هذه المسألة سبحان الله. فقلت خلاص والله احنا نبدأ نقول ايه، نجيب كده في تدبر الاذكار والادعية نجيب اذكار الصلاة. انا لاحظت ان يعني كنت في عمرة في اول رمضان، فكان معايا يعني افاضل وناس وفضليات موجودين معانا في العمرة. فمثلا قبل السلام ده وقت دعاء اصلا، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 10 أدعية صحيحة بيدعيها في هذا الوقت. الحقيقة الـ10 أدعية دول يعني فيهم خيري الدنيا والآخرة. يعني عامة الناس تيجي تلاقيه في وقت زي كده عارف آخرها إيه؟ دعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجنة ومن عذاب القبر، يعني زي الفل لو افتكر. أو الدعاء اللي إيه؟ المطلق. اللي هو مثلا عندي وقت خلاص كده لسه الراجل ده ما تسلم يا عم سلم يا عم، خلص يا عم سلم بقى، ما سلمش طب يلا بقى، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اكرمني كده وخلاص. دعاء مطلق. هو فعلا وقت دعاء مطلق برضه، وقت استجابه الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الدعاء اسمع يعني اي اقرب للايه؟ الاجابه، كله مسموع. بس فقال ايه؟ فقال دبر الصلوات المكتوبات في جوف الليل الاخر. وكلمة دبر الصلوات المكتوبات دي العلماء مختلفين فيها. دبر الصلاة إما قبل السلام إما بعد الإيه؟ السلام. وأنا أميل إنها بعد السلام. أميل إنها قبل السلام عذرا. وسبحان الله يعني قرأت الشيخ الإسلام ابن تيمية نعم القيم لما كان سألوا على المسألة دي. فقال له إنها قبل السلام. أنا كنت بميل على اعتبار إيه؟ إن دبر الشيء آخره. وهو منه. مش بعده. هو منه. ماشي؟ إن هو منه. فسبحان الملك قرأت للشيخ السام ابن القيم بيسأل الشيخ السام تيمية على المسألة دي على دبر الصلاة المكتوبة. فقال قبل السلام. فقال لما؟ فقال دبر الشيء منه أم خارج عنه؟ قال بل منه. فده كان رأيه في المسألة. وإن كان بقى النصوص في نصوص إن فيها الدبر ده دبر الصلاة مرهون بأشياء حتما بعد السلام. حتما بعد السلام. ماشي؟ زي المعوذات مثلا. دبر الصلوات المكتوبات. ماشي؟ وحديث معاذ برضه دبر الصلاة. وحديث آية الكرسي دبر الصلاة. ده هنا بقى الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم. إن حسب مضمون هذا الذكر أو الدعاء، كل ما هو من قبيل دعاء المسألة قبل السلام ماشي، في الغالب قبل السلام. وكل ما هو من قبيل الثناءات دعاء الثناء وقراءة القرآن فهو إيه؟ فهو بعد السلام على الراجح. على الراجح. إن لم يتم جمع بين النصوص، بدول جمعين، الجمع الأول إن كل ما هو من قبيل دعاء المسألة اللهم حاسبني حسابا يسير، يبقى ده إيه؟ قبل السلام. طيب مثلا تسبيح، تحميد، تهليل، دعاء ثناء، ده بقى بعد الإيه؟ بعد السلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ماشي، ده بعد السلام. طيب قرآن بعد السلام، ان محل القرآن معروف في الصلاة. طيب ده الجامع الاول في دبر الصلوات، ده قبل وبعد السلام. المسألة الاخرى ان الاصل ان ما لم يتم النص على انه بعد السلام فهو قبل السلام. يبقى لما يتقال دبر كده مطلقا ولم يتم النص على انها ايه؟ بعد السلام، اذا فهي ايه؟ قبل السلام. وده يعلل به دعاء سيدنا معاذ، يا معاذ والله اني لا احبك فلا تدع ان تقول دبر الايه؟ الصلوات المكتوبات كذا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فده ايه اللي خلى العلماء يقول ان هو بعد السلام؟ ان جاء النص بانه كان بعد الايه؟ بعد السلام. يبقى اذا لم ياتي يبقى الاصل ان دبر الصلوات المكتوبات امتى؟ قبل السلام. ولذلك مثلا في دعاء الاستخارة هم مختلفين، دعاء الاستخارة تقوله قبل السلام ولا تقوله بعد السلام؟ ماشي، تقوله قبل السلام ولا بعد السلام؟ فالناس اللي بتشوف ان دبر الصلاة هو ايه، هو قبل السلام، بتقوله قبل السلام قبل ما تسلم، ماشي. والناس الثانية الترتيب ده هل هو تراخي ولا ترتيب رتبي؟ مسألة دي مسألة، مسألة ترتيب الرتب وترتيب التراخي. طيب كده احنا عندنا في حتى الآن كان مرجحات للنصوص دي. قلنا أول حاجة كل ما هو من قبيل دعاء المسألة يبقى قبل الإيه؟ السلام، ودعاء الثناء أو القرآن يبقى بعد الإيه؟ بعد السلام. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن والله أنت الحديث ما فيش نص على إنه بعد السلام، يبقى إذن قبل السلام. كل دبر تبقى قبل الإيه؟ قبل السلام. ده جامع آخر. نقطة ثالثة بقى توضع في الاعتبار وهي إيه؟ وهي قضية الإنسان هيكون أحضر إمتى، قلبه أحضر، الشواغل، الكلام ده. دايما لما تبقى المسألة ما بين يجوز تكون قبل السلام وبعد السلام، أنا أنصحك خليها قبل السلام، لأن قبل السلام أنت لازلت فين؟ في الصلاة. أولا حالة الصلاة أعلى كتير، ثانيا أنت في شغل الصلاة. طب هو المسألة دي تفرق؟ تفرق. حد يجيب لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم نبه فيه على المسألة دي، حديث مشهور في التسبيح. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة اسمكم يجي الشبال بعض، في مرة كان بيتكلم مع الصحابة بيقول لهم ان اللي يقول 10 مرات سبحان الله سبحان الله يكتب ليه كذا، واللي يقول كذا يكتب ليه كذا. فالصحابة يعني قالوا ده فضل كبير قوي، يعني انت 1500 حسنة وده حاجة ايه؟ حاجة كبيرة. يعني النبي الحديث هو في الخصلتان، ماشي، الخصلتين دول فيهم فضل كبير، وقليل من ايه؟ من يعمل بهم. وهم طب قليل ليه؟ الصحابة استغربوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم علل لهم الاستغراب ده، واحدة منهم بعد الصلاة والتانية قبل الايه؟ قبل النوم. خلاص، واحدة قبل بعد الصلاة والتانية قبل النوم. انت بعد الصلاة التسبيح اللي بعد الصلاة ونفس التسبيح قبل النوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل ليه ناس ما بتعملهمش كتير، على انهم ما لهم يسير وفضلها كبير، فعلل الكلام ده. فمن التعليلات اللي قالها في اللي بعد الصلاة، قال ايه؟ ينفلت احدكم، ينصرف احدكم من صلاة، خلص صلاة، وبعد من الصلاة فيأتي لايه؟ الشيطان، فلا يزال ايه؟ يشغله حتى يقومه، فيقوم بسرعة وما يلهمش. ما فاهم؟ ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، عشان بس ينبهنا ان قبل السلام انت غير بعد. فعمليا بقى براكتيكالي عمليا، لو الحاجة فيها خلاف بعد السلام قبل السلام، انا انصحك خليها ايه؟ قبل السلام، لان انت اللي لسه في الصلاة. انما انت بعد السلام اللي هيحصل، يعني انا شخصيا مثلا دعاء الاستخارة ده لا اقوله الا قبل السلام، ان جربت كتير جدا اجي مثلا اقوله بعد السلام، تلاقي مثلا تليفون، تلاقي حد مش عارف ايه، تلاقي كذا، تلاقي الدنيا زحمة، فممكن تشغل ما تقولش الدعاء اصلا. اللي فيه النص انه بعد السلام ما هتجيش عنده، خلاص ده ما فيهوش كلام. بس اللي اقصد اللي فيه دايما الخلاف هو قبل السلام بعد السلام، انا نصيحتي خليه فين؟ خليه قبل السلام احسن لك. الايه؟ لا قبل السلام، تقعدش في السجود، لا قبل السلام، يا اما قبل السلام من بعد السلام، اللي يركع ركعتين ثم، يعني بعد لازم الركعتين يخلصوا بعدين تقول. دي كده النقطه الثالثه في اللي بترجح ان دبر الصلاه تبقى فين؟ يبقى قبل السلام، اللي هو فكره ان انت عمليا قبل السلام انت ما انتش ايه؟ انت مش منشغل، اللي انت لسه في الصلاه. بعد السلام في احتمال كبير ان يحصل ايه؟ ان انت تنشغل، انت تخرج بره الجو ده. عشان كده خلينا في الخلاصه ان كل ما هو من قبيل دعاء المساله خليه قبل السلام، وما هو من قبيل الثناءات تسبيح وقراءه القران خليه بعد الايه؟ بعد السلام. تمام، خلي بالك احنا بنتكلم كل ده في الايه؟ في الماثور، في الماثور. انما بقى المطلق براحتك، المطلق الدعاء قبل السلام ان شاء الله مستجاب، وبعد السلام ان شاء الله برضو مستجاب، بس في خلاف رفع اليدين بعد الايه؟ بعد السلام، يرفع ايديه في الدعاء ولا ما يرفعش ايديه؟ في خلاف يعني، وناس كتير بترجح انه ما ايه؟ ما يرفعش، وده لعله الاولى، لان ما وردش النبي رفع يديه في الايه؟ فالدعاء الدعاء مستجاب، بس ما ترفعش ايديك على الراجح. احنا قلنا قبل السلام او بعد السلام؟ لا لا، بعد التشهد، قبل كل ما نقول قبل السلام يعني بعد التشهد. خلاص تشهدك خلاص تمام، هتسلم اللي هو قبل السلام مباشرة، لا مش قبل التشهد طبعا. خلاص طيب، فهو الشاهد ان كنا بنقول ايه قبل الحته دي؟ السؤال بتاع الدعاء المطلق كده كده الدعاء المطلق مشروع، محدش يتكلم في مشروعيته، عشان برضو احيانا برضو نفس القصه اهو، ناس بتفهم غلط يقول لك ما ترفعش ايديك بعد، ما ترفعش ايديك مثلا في الدعاء بعد الصلاه. فعملوا ايه؟ لغوا الدعاء بعد الصلاه. يا سيدي الكلام في مساله ايه؟ رفع اليدين، مش في الدعاء. الدعاء مستجاب، ما هو على دبر الصلوات دي. طب ما ده نص وغيرها كتير. الدعاء ايه؟ مستجاب. انت قمت بعباده من احب العبادات الى الله، ده من اعظم ما يتوسل به الى الله، انت توسل رب فادعي. نعم، ما ترفعش ايديك، بس هي القصه ما ترفعش ايديك. والله لا تجد قلبك يحضر لما ترفع ايديك، ارفعها. لو لقيت ان انت بقى مش هتبقى ارفع ايدك يعني. لا استنى، مش عارف كده، ادعي كده، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، مش عارف. طب عايز ارفع ايدي، ارفع ايديك. طالما هيتسبب انك ما تدعيش، هتفوتك الخير ده، لا ارفع ايديك. انا بقول لك بقلب جامد، ارفع ايديك. ماشي؟ لا، دي مساله خلاف سنه، ما فيش حاجه بدعه وحوار وخناقه. لا مش بدعه، هو في خلاف بين اهل العلم فيها. الانسان كلما اتسع علمه خلاص، كلما اتسعت رحمته، يقدر يفهم المسائل. انما لما تبحث المساله، انما ان احنا برضو للاسف كتير منا تربى على مدرسه القول الواحد. احنا نشأنا في النشأه بتخليك انت هو ده ومفيش غيره. لا، المساله فيها مش برضو مش مساله اللي هو التوسع بتاع التفلت. لا، ده هو كانت هذه المسائل لم تدرس، ما درستش. انت بيتقال لك ده كذا ده كذا وخلاص. لا مش كده. في زي الدعاء في الجمعه، الدعاء في الجمعه برضو يا جماعة الخير، الراجل الإمام بيدعي، طب احنا نعمل ايه؟ نأمن. طيب نأمن ونرفع ايدينا، ولا نأمن وما نرفعش ايدينا؟ هو ده الخلاف. لا، بتلاقي اللي ما بيرفعش ايديه ما بيأمنش. الله مش مركز في الدعاء بقى، مش رافع ايديه. فهو الخلاف في ايه؟ انت ترفع ايديك وتأمن، ولا تأمن بدون ما ترفع ايه؟ انما مفيش خلاف في تأمن، مفيش خلاف في انك قلبك يبقى حاضر معاه في الدعاء بتاعه. في ناس بقى عملت اختراع ايه؟ لانج كده، قال لك خلاص ارفع صباع. ارفع صباع يعني خلاص، لا ترفعش الا كده صباع حتى يقضي مصلحه. اللي بيرفع ده مين؟ الامام، هو الخطيب، هو لازم يرفع. هو من السنه انه يرفع اصبعه، ده يرفع اصبعه للسبابه اللي سببت اليمنى، يرفعه ويدعي. من السنه، وبرضه بيخل بيها للاسف كتير من الانساء يعني احيانا، السنه يرفع ايه؟ يرفع اصبعه يده. انما اللي تحت ما لهمش دعوه باللي هنقعد نرفع صابع. اللي تحت ما يرفعش، فناس عملت حاجه كده وسط يقول لك خلاص رفع، ما رفعناش ايدينا اهو، صباع واحد تمام وشغال. فالشاهد ان احيانا في بقى، ركز بقى، ودي مساله يعني بقولها لكم كده بعد سنين يعني من البحث والتقصي. اذا وجدت نفسك ستترك الطاعة أو تقصر فيها لأجل واحد من آلياتها الخلافية، افعل ما هو أيسر لقلبك. ماشي؟ إن أنت وجدت نفسك هتكسل أو تأثر في الطاعة بسبب واحد من آلياتها الإيه؟ الخلافية. افعل الأنسب لقلبك. وده أصرخ الأمثال اللي بنحكي عليها، بعد الصلاة الدعاء بعد الصلاة مستحب. استحب تدعي بعد الصلاة. دعاء بعد الصلاة الدعاء مستجاب، فرصة بالنسبة للي زي حالتنا، ما يعني فرصة انك عملت حاجة عدل. هذه الاذكار بقى، نتخلص اذكار تمام. المهم، فانت دلوقتي لن تجد مش بتنسى بتكسل الا ما ترفع ايديك. لا ارفع ايديك، انا بقول لك ارفع ايديك. اذا كان بعض الاليات الخلافية هتتسبب في انك تترك الطاعة او تأثر فيها، لا افعلها. مثلا نسام برضو فكرنا بيها، هو السبحة ماشي، في خلاف في السبحة، مش عارف. هو الراجح ان السبحة مشروعة، الراجح انها مشروعة، ما فيش يعني فكرة السبحة بدعة، ده رأي متطرف، لأن من الصحابة من كان له حصى يسبح عليه. ففكرة إن السبحة بدعة ده رأي متطرف، مش ده رأي لا يصح أصلا، رأي فيه تطرف في المسألة. إن الصحابة كان عندهم يسبحون على الحصى، لأن دي آلية تسبيح، هي آلية أنت أداة بتستعملها في التسبيح، مش مقصودة لذاتها، هي لذاتها مش إيه؟ مش مقصود. طيب، فالقول بالبدعية متطرف، والقول بالاستحباب متطرف. ماشي؟ يبقى السبحة لا مستحبة خلاص؟ ولا إيه؟ ولا بدعة. ماشي، هي مشروعة. جائزة. أنت بتساعدك أكتر إنك تسبح؟ استعملها. هي نفسها لها أي فضل ولا أي حاجة؟ واضحة المسألة؟ هي ولا أي حاجة، ملاش أي فضل في الدنيا، هي مجرد إلكتروني ماشي، حصى ماشي، بتاع سبحة من الجماعة بتاع الصفية اللي بتلف دي ماشي، أنت حر. إنما أنت السبحة بالنسبة لك، السبحة ذاتها هي كسبحة سبحة مستحبة؟ لا، هي كسبحة مش مستحبة. هي نفسها كبدعة، بدعة مش بدعة، هي أداة عادية جدا، أداة بيتم استعمالها. الأداة دي أنت بتستعملها حسب الأنسب ليك. نيجي بقى، التسبيح على الأصابع مستحب، فأقصى ما يقال في اللي في السبحة، أقصى ما يقال فيها فكرة إيه؟ فكرة إنها خلاف الأول، إنها ممكن بتخليك تترك المستحب. لأن النبي قال وعقدنا تسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات، فإنهن إيه؟ مستنطقات. إن الأنامل دي هتشهد لك يوم الإيه. والنبي كان يعقد التسبيح بيمينه صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهي إيه؟ فهي التسبيح على الأصابع ماله؟ مستحب. خلاص، ده مستحب، مش على السنة بس، هو مستحب. تمام، بس واجب مش واجب، واضح المسألة، بس هو مستحب. طيب السبحة، والله انت هي دي بقى اللقطة بقى، انت تجد قلبك في او انت بتيسر عليك التسبيح، سبح يا باش، حط يا عم بتاع في صبعك وعيش حياة. يقول لك لا، رياء ومش رياء ومش عارف ايه وكلام ده كله، انت عامل يا جماعة انا بسبح، انا سبحت 500، انا مش عارف بعمل ايه. طب ما دي اشارة من اشارات الطاعة، السواك بقى في جيبك رياء، والمصحب بقى في جيبك رياء، ومش عادي، ما انت مش اسمك مايكل، عادي، ايه المشكلة ان انت تكون معاك سبح؟ يعني واضحة المسألة. فأقصد الشاهد، يعني اللي أقصده الخلاصة المسألة دي، بس يعني دي مسألة بعد لأن يعني انت الطاعة اللي فيها آلية خلافية، هذه الآلية الخلافية لو انها هتأثر على اتيانك بالطاعة اعملها. مثلا تغميض العينين في الصلاة، ماشي، تغميض العينين في الصلاة، ما فيش نص في انك فتح غمض غمض فتح. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويفتح عينيه، ماشي، ما قالش ان اللي غمض عينيه ده مشكلة، اختلفوا في تغميض العينين في الصلاة، والله ده غمض عينيك في الصلاة ده بدعة مش بدعة. لا، هو في الحقيقة هو مسألة خلافية، هو جائز انسان يغمض عينه في الصلاة، انت لا تجد قلبك انك بتغمض عينيك، غمض يا عم عينيك. انت فعلا مثلا بتصلي في الاماكن الزحمة، في الغالب في الاماكن المزدحمة فعلا انت بيبقى اوقات صعب انك تجمع بصرك على موضوع سجود، وتبقى مشوش، فانت ساعتها لا يا عم، غمض عينيك وصلي. كل واحد في النهاية والايه، شوف الضابط بقول ايه، لو ان هذه الآلية الخلافية، الخلافية خلاف معتبر، خلاف سائغ، ان هذه الآلية الخلافية هتتسبب في انك تعمل ايه، تأثر في الطاعة وتكسل عنها، لا تأتي بهذه الآلية الخلافية، تأتي بيها خلاص، تأتي بيها، ما تصعبش على نفسك وعلى الناس خلاص. حاجة زي انا اديت امثلة واضحة، مسائل الحمد لله رب العالمين هي واسعة يسيرة، بس هتأثر على الطاعة، هتفرق في انك تعمل ايه، فتفرق في ان انت تصلي ولا ما تصليش، تدعي ولا ما تدعيش، شوف، او تخليك توقف دعاء، توقف صلاة، لا يا باش تسبح، لا سبح بسبحة، طالما انت ده الآلية دي هتعمل ايه، هتؤثر عليك. ان في اوقات عادي الانسان ما فيش اشكال ان هو يتصالح مع مثل هذه الاشياء، لغايه ما يجي مرحله انسان يفعل ما هو ايه، ما هو افضل، ما هو اكمل. انما ده للاسف بيحصل، الطاعه نفسها بيبدا يحصل فيها اشكال. واضحه المساله دي؟ طيب، فاللي اقصده يعني من الاسباب يعني او حيثيات موضوع، عشان قدامنا 5 دقائق وننهي، حيثيات موضوع الصلاه او اذكار الصلاه، ان انا مثلا كنت بتكلم مع البعض يعني في فكره الادعيه اللي قبل السلام، فهو كانت انا صليت يعني صليت بيهم في صلاه كانت نافله، مش ما كانش فريضه. المهم فأطلت الوقت اللي هو ايه، اللي هو بعد التشهد قبل السلام، فطرح السؤال، هو دكتور انت بتعمل ايه؟ ايه بتطول مطول قوي كده ليه؟ ان مش انت بتقول التشهد بتكرره؟ طبعا في الصواب ما يكررش، ما فيش حاجه اسمها الاشياء لا تكرر الا اذا لم يكن القلب فيها حاضرا. حضرتك يا شيخ الاسلام سئل في هذه المساله حتى في الفاتحه، في تكرار الفاتحه، يعني الاصل ان كل ادعيه واذكار الصلاه لا تكرر الا اذا لم يكن قلبه فيها ايه، انت قريت الفاتحه بس مش قلبك حاضر، حاسس ان ده ما يكونش مركز، اقراها تاني عادي. انت قلت الذكر ده ومش قلبك حاضر، لا تاني. الشيخ العثيمين استفتي في هذه المساله نصا. طبعا للاسف احيانا بجيب ناس من هذه المدرسه عشان عارف ان دي المدرسه بتاع الخناقات دايما. يعني يعني لو قلت اي حد كده قلت يا جوز عادي تعدي، بس في بقى لو ما قلتلوش فلان فتبقى يعني. فالشيخ سمين بالذات رحمه الله يعني كان رجل صراحة فقيه، فقيه يعني صراحة، هو في هذه المدرسة بشكل عام كان رجل مميزا في في في مسألة استيعاب لأنه امتداد لمدرسة الشيخ السعدي رحمه الله. وأنا قلت لكم قبل كده الشيخ السعدي يقال أنه أول واحد أدخل الأقوال الأخرى في تدريس الفقه. مدرسة النجدية ما كانتش بتقول إلا إيه، ده مش بس مذهب الحنابلة، ده مذهب في مذهب الحنابلة ماشي. فالشيخ السعد رحمه الله كان اول واحد يعمل ايه في الدرس بتاعه، يقول قال مالك، قال يعني الحته دي كده كان الشيخ السعد والدنيا اتقلبت عليه يعني ماشي. فالشيخ رحمه الله الشيخ الفيمين هو امتداد مدرسة الشيخ السعد رحمه الله، سواء كان في الفقه او في التفسير او في غيرها، فعنده هذا الافق الواسع يعني في مسألة ايه، فهم المسائل وادراكها، مع الحمد لله التزام الدليل برضه، مش فكره خلافه وهري وكلام ده خلاص، لا التزام الدليل والدوران مع الدليل حيث ده. فالشاهد يعني اللي اقصده انت في تكرار تكرار الاذكار او الادعيه او حتى القران في الصلاه يجوز انك تكرر لو انت حسيت ان انت ما ايه. ليه بقى؟ لان انا ما قلتش بقى، انا ما اتصلتش، زي انت بترن عليا وما ردتش، تقول خلاص انا رنيت، انت ما رنتش. لو انت في حاجه ضروريه اقول لك لا رن، وانا لا قايل لك رن لغايه ما رد، يبقى انت ما ايه، ما اتصلتش. مفهوم المساله ان انت اصلا انا قايل لك ان الغط مرض، فانت ما رنتش، انت كده ما رنتش اصلا، هي دي الفكره. فانت واحد قال الحاجات بس ما قلبه مش حاضر فيها، فكانه ما قالهاش. تمام. طيب، فالمهم يعني طب يا دكتور بتكرر التشهد؟ لا مش بكرر التشهد، امال ليه الوقت الطويل ده؟ فقلت يا جماعه هنا في 10 ادعيه ماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، على الاقل في اللهم حاسبني حسابا يسيرا ماشي، في عندنا كمان دعاء اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم، اللي هو الدعاء اللي النبي الصبي سيدنا ابو بكر لما طلب منه ان هو دعاء يدعو به في صلاته، وده من الحاجات برضو اللي اختلفوا قبل السلام وبعد السلام. في عندك الدعاء اللي اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ولا واخره علينا توسره، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اغفر لي خطايا وعمدي، في اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني، وده قلناه في كتاب الميلاد الجديد، ده مثلا واحد. في الدعائين بتوع الاسم الاعظم، اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تغفر لي ذنوبي كلها انك انت الغفور الرحيم، ده صحيح. في الثاني، اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم، اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار، ده برضو موجود. دي في ده كل ده في الادعيه القصار. في الادعيه الطوال، في 3 ادعيه طوال مشهورين، اللهم اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي واذا اردت عبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون، اسالك حبك وبحب من يحبك وحبك العمل قريب من حبك، ده كان بيتقال قبل السلام برضو. في اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، أسألك القصد في الفقر والغنى، أسألك الرضا بالقضاء، أسألك برد العيش بعد الموت، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، أسألك نعيم لا ينفد، أسألك قرة عين لا تنقطع في رواية أخرى، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين، في دعاء شداد بن أوس، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وعزيمة على الرشد، أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، أسألك من خير ما تعلم، أعوذ بك من شر ما تعلم، أستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أنت عندك قرابة 10 أدعية مأثورة في إيه؟ في طبعا هي دي متجمعه، ان انت مش هتلاقيها كلها في كتاب واحد كده، السيام يعني تلاقي مثلا عندك الناس مثلا بتوع حسن المسلم في حاجه شغالين في صفات الصلاه، جايب حاجات في حاجات تانية احنا جايبينها من نصوص اخرى، يعني النص بتاع شداد بن اوس ده ما تلاقيش في معظم الكتب، بس موجود في روايه في مسند الامام احمد، في روايه في مسند الامام احمد احنا ذكرناها على الحديث. الادعيه التانية بتاع الميلاد الجديد دي جت تلاقيها في حديث الميلاد الجديد، في كتاب الميلاد الجديد جايبين النصوص على ان ده مكانها. فالشاهد يعني دول 10 ايه يعني او الاكثر يعني ادعيه ماثوره بتقال قبل السلام، والمفاجاه انك تلاقي ناس ما تعرفهاش اصلا، ما يعرفش، على ان سبحان الله برضو الادعيه دي في قسم مشترك ما بينها كده، لما يتامل فيها لما نجيلها ان شاء الله في قسم مشترك ما بينها بشكل عجيب، فيها اشياء فعلا يعني الواحد بيحس مثلا شخصيا لو الواحد يصلي ركعتين يحس ان انا ما دعيتش، كان انا ما ان هو ده بيدخل في ختام الصلاه، في ختم الصلاه، كنت الاول انت ختم الصلاه اللي هو بعد الصلاه بيسموه الناس ختم الصلاه، لان انت فعلا كان ختمت صلاتك بذلك، يعني ما اشوف حاجه عظيمه جدا، يعني حاجه عظيمه جدا، ازاي الانسان يفوتها؟ ده فضلا بقى انك تدخل بعض ادعيه المساله، لو حبيت بقى تدخل بعض ادعيه المساله مثلا اللهم اني اذكرك اشكر حسن عبادتك وغيرها، ماشي. فده شيء عظيم جدا، ورغم كده تلاقي احنا مثلا ايه يعني في ناس مش عارفاه اصلا، واللي عارفه حفظه ومش فاهمه، ومثلا قلبه مش حاضر معاه ويتدبر في معناه مثلا هو بيقوله، تفهم؟ فده هيفرق في صوت الانسان اكيد 100%. تعالى مثلا لادعيه الركوع، احنا في الركوع كل بيقول في الركوع ايه؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، في كتير، في سبوح قدوس الرب والملائكه والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، ماشي، ايوه، خشع لك سمعي، اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلم، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدم، ماشي. يعني تلاقي ادعيه كتير في الركوع، النبي كان بيقولها صلى الله عليه وسلم، تلاقي ادعيه كتير في الايه في الركوع وماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا مثل الادعيه دي بتحرك القلب جدا، تحرك القلب، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدم، عجيب في في في في في, في تصديح القلب، القلب ده يصدع مع حاجة زي كده، تحس بمعنى الركوع، تحس بالركوع، مفهومة القصة يا جماعة؟ فطبعا الواحد اكتشف ان في اصلا ايه يعني أدعية الناس مش عارفاها، ولو عارفينها ده فضلا عن اللي معروف مش معروف معناه، مش مفهوم اصلا معنى ايه. والنقطة الاخرى بقى اللي لقيتها يعني بارزة جدا الا وهي ايه، هو احنا بنتفاوت في الصلاة في ايه؟ يعني تفاوت في الصلاة يظهر فين بقى؟ ما احنا كلنا بنركع وبنسجد اتفاوت في انت بتقول ايه، صح؟ ما هي الصلاة كده لو انت تقسم الصلاة جزئين، هي الصلاة ايه؟ انت حاجات بتقولها وحاجات بتعملها، الحاجات اللي بنعملها دي كله بايه؟ بيعملها خلاص، ما فيهاش وما فيهاش حاجة، ما فيهاش بقى انت لما ركع لو ظبطت الركع قوي فمش عارف ايه فخشوعك زاد، الفارق قوي في الخشوع ايه اللي عاطيها روحها، ايه اللي بتقوله، هو ده اللي عاطي الصلاه روحها، اللي انت بتقوله فيها ايه ده هو ده الفارق ما بين صلاه وصلاه، اللي يدي الصلاه فعلا يديها روحها او يخلي الصلاه دي ميته ما كانها مجرد حركات اجسام، ولذلك فده من اولى الاولويات بقى، من اولى الاولويات، ده احنا قلنا ان الفتحة بس الفتحة ربنا سماها الصلاة، قال قسمت الصلاة بين بناء، ليه؟ انها مفتاح الصلاة، الصلاة الفتحة بتفتح الصلاة، انت بس الفتحة لو زبطت الفتحة كده في قريتها او سمعها فتحت لك الصلاة، ما بالك بقى ان الحمد لله يبقى ركوعك كده، يبقى سجودك كده، يعني يبقى حاضر فيه هذه المعاني الضخام، فضلا عن ان بقى صراحة انت هتشوف ترجمة لكل انت بتتعلمه، شوف ترجمة كتيرة انت تعلمته بقى من الايات والسور وغيرها، تلاقي الحمد لله مترجم بشكل كويس. اختم بان انا لما خدت القرار بان انا اشوف يعني نخلي ده ان شاء الله السلسلة اللي هنتكلم منها عنها ان شاء الله في السنة دي، فبدأت اشوف المصادر يعني اللي نجيب منها الحاجات دي. فطبعا من احسن المصادر هو كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الالباني رحمه الله. طبعا ده كان مشروع عظيم الشيخ الالباني يعني عامل عليه. هو في ثلاث كتب موجودة، في كتاب مختصر صفة الصلاة، الكتاب ده هو بس بيحكي فيه كده ايه بدون ادلة ونصوص، وحتى مختار من الادعية دعاء واحد، فكتيب صغير مشهور كده في صفة الصلاة. وفي كتاب تاني اللي هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كأنك تراه، ماشي تمام، لحوالي 200 صفحة يعني في طبعات، اشهر طبعات اللي هي بتاعة دار المعارف، دار المعارف والطبعة طبعتين، طبعة بتاعت اسمها ايه دي اللي هي فيها تقريبا المكتبة السلفية او حاجة زي والطبعة التانية طبعة دار المعارف دي تقريبا 96، دي كانت اشهر طبعات يعني اللي استقر عليها الامر بعد كده. في طبعة في بقى كتاب تالت اسمه اصل صفة الصلاة، اصل صفة الصلاة ده هو طبعته برضو دار المعارف بس بعد وفاة الشيخ الالباني رحمه الله، ده كتاب تالت عشان الناس تخيل ان هو نفس الكتاب، لا ده كتاب تالت. اصل صفة الصلاة ده هم طبعوه في حوالي 1200 صفحة. هو اصل صفة الصلاة لما نقارنه بصفة الصلاة بالنسبة للصلاة ما فيش فرق، بالعكس كتاب صفة الصلاة من التكبير والتسليم ربما فيه زيادات، انما ايه الزيادات اللي موجودة في اصل صفة الصلاة؟ كلها بقى مسائل، لا كلها مسائل حديثية في تخريج الاحاديث وتفاصيلها وما يتعلق بها وكلام ده. فبالنسبة للاستعمال، استعمال لو حد متخصص في علم الحديث وكلام من ده اصل صفة الصلاة هيفيده، لا بالنسبة لنا احنا كاستعمال جماهيري كتاب صفة الصلاة كافي جدا، فيه كل الادعية بتخريجاتها بما يتعلق بها باللي يخصها، ماشي. طيب المهم انا كنت صراحة من فترة ما اطلعتش على اصل صفة الصلاة، انا عارف ان الكتاب موجود بس ما كنتش، لان عارف ان فيه ابحاث متخصصة شوية فما كنتش بحتاجه، لكن فحبيت ابص عليه كده وانا بحضر، فلقيت في مطلعه قصة كان الشيخ الالباني حكاها على ليه هو عمل كتاب صفة الصلاة. يعني انا بحكي الحكاية ده عشان اجيب القصة دي. هو بيقول ليه عمل كتاب ايه صفة الصلاة. هو بيقول ان كان عنده مجلس مع بعض طلاب العلم وكان بيقرأ عليهم فيه صحيح الترغيب والترهيب، بيقرأ كتاب الترغيب والترهيب بتاع المنذري، هو الشيخ عمل الصاحب بقى، ماشي. فهو بيقرأ عدوا على ايه؟ على الصلاة، عدوا على ليه؟ على باب الصلاة. فكلام فحوى كلام الشيخ ان هو والاخوة استشعروا قدر الصلاة وفضلها. يعني انا كانت لافتة جدا بالنسبة لي ان الشيخ الالباني في هذه الرتبة واللي معاه طلاب علم في هذه الرتبة، ولما قروا حصل لهم ايه؟ استشعارهم زاد لأهمية الصلاة وفضل ايه؟ الصلاة. بس ينبيك قد ايه الانسان محتاج دايما يجدد على قلبه الايه؟ المعاني دي، ويقراها في مكان تاني ومصدر تالت ومصدر رابع ويتوسع فيها. دول ناس اصلا بقى علماء. يعني اللي كان عنده اللي هم طلاب علم دول علماء دلوقتي كلهم. فانت متخيل في ده استشعروا ايه؟ فطبعا الشيخ حب ياخد خطوه عمليه، فعمل ايه؟ فقال خلاص اول ما نجود به او نحسن به صلاتنا ان احنا نصلي كما كان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم. فبدا يبحث عن مصدر ايه يجيب منه صفه صلاه الايه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا هي مبثوثه صفه صلاه الموجود، طبعا في موجود مش ما اخترعهاش، يعني موجود في كل المذاهب، موجود الحمد لله رب العالمين، مثلا عند المالكيه وعند الشافعيه وعند الحنابله بيتكلموا عن صفه الصلاه وتفاصيلها وما يتعلق بها، بس هو ما لقاش مجموعه بشكل ايه يشفي. يعني هو لقى، هو كان حابب انها تكون مجموعه بايه بشكل اللي هو مثلا دي والرسول عمل كذا، دي كان حابب بما انه مرتبط بالاثر يعني الى حد كبير الشيخ الالباني رحمه الله. فانتهض للايه للمشروع ده، انه يعمل ايه؟ ان هو يجمع من السنه صفه الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا بدأ جمع الحديث دي، وكان منها سبحان الله هذا المشروع العظيم اللي انا في تصوري بعتبره من احسن كتب الشيخ الالباني على الاطلاق. او يعني لو لم يفعل هذا الرجل الا هذا الكتاب لكفاه. ليه؟ لان مثلا ايه بقى اكتر حاجه ميزت هذا الكتاب؟ اكتر شيء ميز هذا الكتاب ايه مثلا؟ قال حاجه في الركوع الجديده كركوع يعني كسجود، قال حاجه فيه جديد؟ مش حاجه جديد. حتى المسائل اللي اختار فيها، والله وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع تحطهم للحفظ، ده هي مساله فقهيه مش جديده. يعني في واحد اصلا مساله حاضره بين الصحابه، كان شفت انا رساله او مش فاكر كانت رساله ماجستير ولا كان بحث ترقيه، كان عامل واحد من اساتذه الفقه انه تتبع كل المسائل اللي الشيخ الالباني خالف فيها الايه المذاهب الاربعه، فلقى ان كل المسائل اللي الشيخ الالباني خالف فيها المذاهب الاربعه هو قول سبقه له احد، يعني ما اخترعش قول من الاقوال. طبعا مش لازم يكون دايما هو القول الايه الارجح، يعني مش لازم، في اقوال كثيره مرجوحه طبعا من مخالفات الشيخ الالباني للمذاهب المشهوره طبعا، بس الشاهد ان ما عندوش حاجه، يعني الراجل ده عنده اصل كبير التزمه انه ما هيجيبش حاجه من راسه، ما يخترعش. اثري 100% انه فعلا ما فيش قول الا سبقه له فيه ايه اللي هو يعني له فيه سلف. طبعا مش لازم بقى له فيه الناس برضو ايه قولي لك فيه سلف يبقى صح، لا مش لازم عليك فيه سلف يبقى ايه، بس هو راجل ما بيخترعش ما بيبتدعش، الراجل بيحاول ما يهدمش التراث القديم، ما بيهدمش المجهود اللي الامه بذلته سنين طويله دي. بس مش لازم ليك فيه سلف يبقى قولك ايه صح، عشان برضو احنا للاسف احنا بنتربى احنا صغيرين ان قولي لنا فيه سلف لنا فيه سلف يبقى صح، لا مش لازم لك فيه سلف يبقى صح، ما ممكن اللي لك فيه سلف ده حتى لو من الصحابه يبقى رايه مرجوح في هذه الايه المساله، اصلا مش لازم بخالف جماهير الصحابه والصحابه رايهم صح فيه. واضح المساله؟ فهو الشيخ ايه اللي ميز هذا الكتاب؟ اللي ميز هذا الكتاب اللي اختلف فيه عن لا مساله لا اتكلم في ركوع ولا سجود الحاجات دي عاديه، ولا اتكلم في حتى اختياراته الفقهيه مش جديده. انا عادي في المذاهب برضو في وضع اليدين على الصدر او ارسالهم موجوده بعد قيام الركوع يعني، انما ايه الجديد؟ الجديد جمعه للاذكار والادعيه اللي صحت بما لا يوجد في مصدر اخر، بما لا يوجد في مصدر اخر. يقول لك مثلا ده الدعاء مثلا في السجود لك فيه 10 انواع، يقول لك مش عارف في الركوع فيه 7 انواع، هو بيسميه هو قاصد يسميه انواع عشان ده بيسموه خلاف التنوع، اللي هو ياتي بده مره وده مره وده مره وده مره، والله عنده مجال يجمع بينهم يجمع بينهم مش مشكله. فده من اكثر ما يتميز به هذا الكتاب، انه عمل ايه؟ انه جمع هذه النصوص، جمع الحاجات اللي بتستعمل في ادعيه الاستفتاح، اللي بيقال في الركوع، اللي يقال في السجود، اللي يقال جمع لم يسبقه اليه احد. لم يسبقه، مش انه جمع، لم يسبقه الى هذا التجميع الصحيح. ان دي وعنده نص فيها، ودي عنده نص فيها، ودي عنده نص فيها، ودي عنده نص فيها، وكمان حد شخباني كده ما بيعتمدش مثلا اللي هو ده كان دعاء بيدعيه سيدنا ابن مسعود، دعاء بيدعيه فلان، لا. اللي هو النبي فعله، قال لك صفة صلاة نفسك كأنك تراه، من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، يبقى ما حدش فيها حاجة تاني. هو ده شعاره. فهو الحقيقة من أنا ذكرت القصة دي ابتداء لسببين، السبب الأول إن نشوف إلى أي مدى الشيخ الألباني رحمه الله بطلاب العلم اللي معاه انتبهوا إلى أهمية إيه؟ التأسيس الأسس الأصول. تاني نرجع نعمل إيه؟ نجودها على قد ما نقدر، وخد خطوة عملية، يعني خطوة عملية رائعة صراحة. دي كانت النقطة الثانية اللي عشان بحكي القصة، ان الكتاب ده من احسن المصادر لصفة الصلاة، يعني يقتنى صراحة، يقتنى يقرأ في البيوت الناس، يعني من احسن المصادر، والحمد لله هو موجود نسخة الكترونية منه اصلا PDF موجودة، فده يقتنى لمثل هذا السبب. احنا طبعا الحقيقة مش هنقتصر عليه، احنا برضو في نشوف مصادر اخرى، بالعكس ربما نختار في الشرح، هنختار شرح حسن المسلم بتاع الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني، الشرح مش الحسن نفسه، الشرح بتاعه، والشروح في شروح كتيرة، هو نفسه ليه شرح ده أجودها على الإطلاق. ده في الغالب اللي أنا أعتمد إن شاء الله وإحنا شغالين، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه بحمده أن لا يقيمنا بمقام هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم أنجي المستضعفين والمسلمين في غزة وفلسطين، اللهم اشد وطأتك على الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين ومن عاونهم. اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف، اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هل ذنب ذا الملك دعاء واطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب ابدا امرا، فدعاء قد يسر عسرا، فالامر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون، وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل.